عشان كده اخوان الاعزاء لو دخلنا بكتيريا او مالجنا سيل او فيروس او بتاع تبتدي يحصل ايه في يحصلها رياكت فايبر بليزيا هتتفاعل مع هذا الانتيجين وتبتدي تتضخم وتكبر. ايه دي فلسفه الليف ببساطه اللي انا بعتب عليكم انكم مش عارفينها حاجه تكسب طبعا. وغير كده كمان انك تقولها في الاسبوع تاني يعني مش عارف ايه الناس دي طب نعمل ايه الدنيا. وفي ناس بصايب اللي معايا اول السنه نظراتهم كلها اهتمام وكان عمر يسمع هذا الكلام وبعد بكره الانسان تاني ما عادش في ام اللي فاتت ده تعمل في السبب يخش الدماغ يرجع له كل طبعا مش عارف مرة السلامه يا باشا اول مره افهم اللي فاتت في حياتي يا اخي اللي فاتت ده بقى ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ شاكينا الريس دي بتساله دي بعد اسبوع وقت يا جماعه احنا نعرفها مش حاطينها اللي فاتت اساسا انت مين اساسا حاجه غريبه دي وده كله بتفهم بشده يعني ده طبع عالي سبحان الله. عامة اما اجي اقول ايه بقى يبقى ايه اللي فاتت الليف ايه الليف ده؟ ده عباره عن فلويد ريتش البروتينز وتش كانوت بي فلتر باي ذا نورمال بلاد كابيلاري طيب ده فلتريتد عن طريق الفات الكابيلاري توصله على الفينا سيركوليشن. كلام بسيط وجميل جدا. طب نيجي نسال سؤال طب ايه الفضول دي بقى لو انت واقف عشان عارف اخر الحصه او في اخر الليف تشابتر اقول حاجه اسمها ليف دي ايه ديفاين ليف دي؟ لو حصل اوبستراكشن للفاتك ده لاي سبب هيبتدي البروتين ده يجمع هنا يسحب ميه يورم. طيب وات از ليف دي بقى؟ It is accumulation of fluid of high protein content in the tissues due to the lymphatic obstruction. ايه ايه مش هتعرف كده يعني؟ بيحصل obstruction تجمع البروتينز تسحب ميه تعمل لينفيديم تبقى ايرلي ميتنج وليت تمبل تمبل في الاول لان بتبقى تمبل ليتر اونلي لسببين اللي بيحصل كواجيريشن للليف رقم اثنين فايبروزز في التيشوز فبين فايبروزز مع كواجيريشن للليف تحول من بيتنج الى تمبل. وهذه الكلمه مشهوره جدا انها بتعمل جاينت سويلنج في البار اب تو ان احنا بنسميها في الاكستريم كيسز انفانتيزم يعني بتخلي الرجل لايك ان انفنت لايك ده الجلد ثيك وفولدد لايك ان انفنت لايك ذيس از ليف دي. طب نسال سؤال تاني ادي اول سؤال بيزك اللي هو يعني ايه انا قلت لك الشابتر ده انا قلت ما من تحت صفر اهو اول سؤال قلناه قلنا وات از ليف ادي كويشن نمبر 1 ليف مش واحد جه من اللي فاتت نقول له سؤال بيزك كويشن يعني ايه ابني ليف في المان. السؤال اللي بعده يعني ايه كلمة كاتش اريا؟ لفظ كده بنستخدمه دايما كاتش اريا يعني from where these lymph nodes speak lymph يعني بقول لك ايه؟ ايه الكاتش اريا بتاع السيرفايكال lymph nodes؟ تقول ايه الهيدر نيك؟ فاهمين؟ ايه الكاتش اريا يعني بياخد lymph منين؟ ايه الكاتش اريا بتاع الاكسيلر lymph nodes؟ تقول ايه البادي above the umbilicus؟ اقول لك طب ايه الكاتش اريا of the inguinal lymph node؟ البادي below the umbilicus واللي هو هاف انس واللي هو فورس فاجينال. ايه يا السؤال ده يا ابراهيم؟ قبل الله ينور عليك ده واحد جالك بيقول لك انت تنفس فانت لقيت هارد وفيت سكتش كده بتتكلم والعيال قدامها جدا تدور على البرايمري فين؟ تقول يا باشا قال يعني ابدا هدومه واشوف كده من اول الصبح لغايه تحت جاي في سلوما السكر سلوما ليجن في اليوم هل اعمل بيه يا باشا اعمل له بي في اعملها قصدي اعمل لها لو ست اعمل لها بي في لو راجل اعمل له بي ار وهكذا تقرا الله ينور عليك تمام. واحد عندها انه اكزيرنت نوت لارج زي بقى عنده شريطه وفوق البريست والابر ليمب ايوه. طب الهيدر نيك هل الهيدر نيك بتحصل ليها مثلا؟ بالظبط ايه السرفايكال ليمب نوت تفحص مثلا شريطه ولا تفحص مثلا ايه السايد؟ لا تقول لو ده باشا هتبص لها صورها ومش عارف ايه والهيدر نيك والحته دي هذا ادي معنى الكاتشمنت يعني برضه من الحاجات اللطيفه اللي انتوا كنتوا بتدرسوا بيها وما شرحتهاش وعجبتكم جدا بتقولي ده معلومات جديده كان الواحد مش عارفها يا اخي اللي هي ايه البلاند اوف ليمفاتيك درينج اوف ذا بادي؟ يعني احنا قلنا ايه هو الليمف؟ قلنا يعني ايه كلمه كاتش في التجاري؟ طب ايه البلاند اوف ليمفاتيك درينج اوف ذا بادي؟ تقول له السنه اللي فاتت ايه؟ فاتت درينج اوف ذا بريست اوف ذا ثيرويد اوف ذا ستومك اوف ذا كولون ايه كده؟ لا ليمفاتيك درينج اوف ذا بادي از جنرال بلاند بيمشي ازاي؟ بص يا ريس الليمفاتيك دريمج اوف ذا بادي بيمشي عن طريق ايه؟ بص بقى كده ذا هول بادي از درين باي افيماس ليمفاتيك داكت وي كول ات از ذا ثوراسيك داكت. ذيس داكت بص يا حبيبي، بيطلع من اللور ريم حاجه اسمها، خليك معايا، الفيمورال ليمف ترانك، ومن اللور ليمف الثانيه الفيمورال ليمف ترانك، وبيطلع من الانتستين حاجه اسمها الانتستينال ليمف ترانك، وبيطلع من الابدومينال وول حاجه اسمها اللامبوسيكرال ليمف ترانك. كل اللي فات الترانكس دي بتجمع في حته زي كده اسمها السيستيرنا كايلي، موجوده في الاورتيك اوبننج بتاع الديافرام. سيستيرنا كايلي عباره عن الليمفاتيك سيل بتاخد التو فيمورال ليمف ترانكس مع الستاينا ليمف ترانك اللي جاب من الديزل مع اللامبوسيكرا ليمف ترانك، وتجمع حاجه اسمها سيستيرنا كايلي، يطلع منها ثوراسيك داكت. ثوراسيك داكت دي بتعدي من تحت الاسوفيجس كده وتروح جاي حتى هنا، بتفتح في الروت اوف ذا نيك على الليفت سايد في حته، حد فاكر اسمها ايه الحته دي؟ ها؟ الانومينيت فين؟ في بدايه حاجه اسمها ايه؟ انومينيت، انومينيت او له اسم تاني دلوقتي اسمه ايه؟ ايوه بريكلو كيفالي. انتوا عارفين، بص يا جماعه، الانترنال جاجولر، بس عايز اقول لك الانترنال جاجولر مع السب كليفيان بيت بيعملوا حاجه اسمها الانومينيت فين او اسمه بريكلو كيفالي، هي بتدرين عند الروت ده، عند الحته دي، عند الكونفلنس ده، يجي الانترنال جاجولر مع السب كليفيان يعملوا بريكلو كيفالي او اسمه القديم انومينيت، انومينيت يعني مالوش اسم، فاهمين قصدك؟ تبتدي بتفتح عند الروت ده، عند الكونفلنس ده. بص بقى، بص بص، قبل ما تخش، قبل ما تخش هنا بتاخد اربع حاجات لطيفه جدا. بتاخد من الليفت ابر ليفت، الليفت الليفت سب كليفيان ليفت ترانك، ومن الليفت هنا الليفت، الليفت جاجولار ليفت ترانك، ومن الليفت هيمو سورك الليفت برونكو نيمونيك ليفت ترانك، وبتاخد افرنت ليمفاتكس من الليفت سوبرا كلاب. يبقى قبل ثراسي الضغط ما بتنتهي في الاندومينيت فين، تاخد اربع حاجات، تاخد سب كليفيان في الليفت، تاخد جاجولار ليفت برونكو ليمونيك ليف، وبتاخد ليفت سوبرا كلاب. بص بص، يعني بتاخد الليفت ابر ليف والريف والليفت سايد اوف هيرد ليك والليفت ايه بسرعه، وافرنت ليمفاتكس من الليفت سوبرا كلاب. ذاتس واي ان انفرا ديفرماتيك مالينسز ذا اونلي افكتد ليف نود would be ذا ليفت سوبرا كلاب. بتمشي كده فهي تطلع لها باي ليتر وجريد ليمفاتيك برميشن. طب دلوقتي دكتور ياسر، جميل الكلام ده وكلام لذيذ وعسل، وصلتوها مره كنتوا مبهرين بيه مش عارفينه. طب يبقى انا بقى هو ايرث ايه من ثراسي الدم؟ الرايت انر ليم، الرايت ابر ليم، والرايت هيم سوركس. الثلاثه دول بيجمعوا مع بعض، ادي الرايت جنجلر ليمف ترانك مع الرايت سب كليفيان مع الرايت برونكو ديمونيك بيعملوا حاجه اسمها الرايت ليمفاتيك دم، ودي بتفتح برضه في الليفت الدومينيت فين او في الرايت الدومينيت فين عين. فاهمين؟ وبتاخد افرنت ليمفاتكس من الرايت سوبر كلاب. عشان كده طول عمرنا طول السنه نفتح نسمع عن ليفت سوبرا كلاب اللي هي الفيركاو نومز، اللي هي لو تبقى لاحظ في المالينسي بيسموها العلماء تروازي ساين، يسموها تروازي ساين، تبقى لارجر في افرا ديفرماتيك مالينسي بتسمى تروازي ساين. مش عايزين نضيع وقت بعض كتير، بنقول ان اذا هو البادي رسمه دي الرسومات الخطيره السنه دي كلها الرسمه، عايز اقول تاني نعيدها تاني. بص هي ببساطه شديده جدا ودون عقد، زي لو عايزين نقولها بدون ما نعقد الدنيا، ذا هول بادي از درين باي ذا ثوراسيك داكت اكسبت رايت هيم ثوراكس رايت ابر ليم اند ذا رايت سايد اوف هيرد ليك ار درين باي ذا رايت ليمفاتيك داكت. فيري سيمبل، لو كانت انها في دماغك اللي هو الجدع، فاهمين قصدك؟ تعال نقول تفاصيلها مره ثانيه. قلنا الرايت فيمورال ليمف ترانك والليفت فيمورال، يعني كل تحت الدبران ستاينال ليمف ترانك لامبو سيكرال ليمف ترانك بيفتحوا في الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت بتمشي بيفتحوا في السيستيرنا كرالي. السيستيرنا كرالي هي بدايه الثوراسيك داكت، تمشي بعد كده الثوراسيك داكت تعدي من تحت الاسوفيجس وتفتح في الليفت سايد اوف هيدا ده عند بدايه البريك والكفالي جريد. قبل ما بتفتح هنا تاخد اربعه اخر الليمفاتكس اللي هي الرايت سب الليفت سب كليجر والليفت جاجلر والليفت برونكو ليمونيك، وبتاخد اخر الليمفاتكس من ليفت سوبرا كلاب للبركاونز. بعد كده الرايت هيد ديك والرايت ابر ليم والرايت ايمي سوركس بيعملوا رايت ليمفاتيك داكت، ودي بتاخد افرنت ليمفاتكس من الرايت سوبرا كلاب. طبعا احنا عندنا بقى ليمف نودز كتير قوي الدريننج اور بادي، طبعا عارفينهم كلنا بقى، مش عايزين نضيع وقت في الكلام العبيط ده. زي عندنا اشهر المجاميع اللي عندنا هي السرفايكال ليمف نودز. السرفايكال ليمف نودز طبعا درسناها في كلينيكال زي مع حضرتك بالتفصيل، هنا في انر والدايه رينج واوتر والدايه رينج سب دنتال سب مانديبلر جيبرو دايجستري بولي اوريكولار بوست upper deep cervical lower deep cervical فاكرين اسئله لذيذه كلينيكا دي طب upper وديب upper ولور بالنسبه لايه بالنسبه للام هايو تيرنو ام هايو تيرنو معادي كده فان في upper واللي تحتيه لور طب سالتكم برضه ساعتها سؤال لطيف في الكلينيكا كان سؤال غبي كده قبل ما سيره البيتش دي بتخلي منظرك وحش اللي هي اقول لك ديب سيرفايكال ديب سيرفايكال وفي سوبرفيشال سيرفايكال ها في سو يا ابراهيم الف في طبعا سوبرفيشال سيرفايكال موجوده بره على السيستم الشامبر الديب سيرفايكال موجوده على السيستم الشامبر تحت السيستم المستويك لكن السوبرفيشال سيرفايكال دي بره هي دي بس بتدرين السكين والحاجات دي عشان كده احنا ما بنبقاش انترست بيها بتبقى في الميديكيلوزيس واللازم بيغرش والحاجات كده يعني فما يجيبش سيرت لكن في ليفنوز اسمها سوبرفيشال سيرفايكال برضه هنا في بقى ميدياستايل ليفنوز ابدومينال ليفنوز جوال ليفنوز سوبرفيشال وديب ولكن عايز اقول معلومه برضه من المعلومات اللطيفه ان دايما الليفنوز تبقى موجوده حوالين الفينز ما عدا الابدومين قولوا ارتريس كده حتى تلاقي في الابدومين بنسمي الليفنوز باسامي الارتريس سيلياك سيلياك سيلياك بارا اورتيك ايلياك كده يعني ليه لان هي تقول لك از ماتر اوف جنرال رول لنفتكس فول فينز اكسبت ان ذا ابدومين فول اوف ارتريس برضه من المعلومات اللطيفه اللي هي بقى في بقى الحديث في هذا الموضوع ها وات ار ذا ديزيزز افكت لنفتك سيستم الليمف نودز اللي هي تيومرز اند انفلاميشنز تيومرز هي ليمفوما عايز اعرفكم بس معلومه جميله ان الموست كومن نيوبلاستيك بروسيس اوف ليمف نودز ار سيكندري ميتاستاتيك ديبوزيتس ان ذا ليمف نود انا هبدا الانترست اتكلم على برايمري مالجنت تيومرز اوف ليمف نودز والبرايمري مالجنت تيومرز اوف الليمفويد تيشو هم الاثنين الليمفوما والليمفاتيك ليوكيميا خلي بالك الميلويد ليوكيميا از ا سيكندري نيوبلاستيك بروسيس اوف ليمف نود اسال من الكلام خدوا الطريقه دي وكل ما اقوله نظراتكم تفيض غيظ بديه نظرة انا لما بقول كلام الناس بوبيلر بيه تبقى عارف ولما الاقي الناس بتسمعها لاول مره وخضيتها كده يبقى واخد بالي حاجه تشدني كل ما اقوله نظراتكم اول مره تسمعوا هذا الحديث اما اللي قاله في هذه القاعه اللي عندنا من قبل من قصدي عايز اقول ايه؟ البرايمري نيوكلياس بيطلع من الليمفويد تيشوز قصدنا برايمري الليمفويد تيشوز الاشهر هي الليمف نودز والسبليم برايمري الليمفويد تيشوز هي الليمف نودز اند ذا سبليم البرايمري نيوكلياس بتطلع منها هي حاجتين مشهورين جدا هي الليمفوما والليمفاتيك لوكيميا لكن المايلويد لوكيميا بتطلع من البون مارو والانفولف الليمف نود سكندري فهي تعتبر سكندري في الليمف نود اللي بيطلع برايمري من الليمف نود بلازم بس ليمفوما وليمفاتيك ليوكيميا ليوكيميا مش بندرسها اعتمادا ان حضرتك خدتها في البطنه في البلاد ديزيز لكن اقسم بالله ما نمسك واحد فيه فلاب من اللونج في اللوكيميا لا اوريك العذاب الوان مذاكرين الكلام ده كويس جدا ليه؟ انا مش بعالج ليوكيميا انا مش بتاع الكيميا انا دكتور معايا ام دي ام دي حاجه كبيره ها دكتور وكلمه دكتور ده تفرق يعني يقول لك ايه الدكتور ده لقب تاخد ام دي في النساء في الجراحه في الباثولوجي ولكنه حاز على لقب دكتور مش بيقول لك جراح ولا جاينكولوجيست ولا اوتولارينجولوجيست يقول لك ده ايه؟ ده راجل دكتور المفروض في عياده اعرف اشخص لوكيميا طبعا مش عارفها هبعت الواحد بتاع بلاد ديزيز لكن يعني ايه ما اعرفش اشخص لوكيميا؟ ده مش سهل ولا مش صعب ولا ايه؟ عشان كده هتقول ايه؟ تجيبوها ريكت لا ما تجيبهاش ريكت بيجيبوها بس كيو لا ما فيش شمس كيو لانها از نوت اوف سيرجيكال انترست يعني ده مش من عليك لكن بيشوفوا بقى ده بيتحمى ملوش رولز يسالك وفي بيسالك وفي وهي فاهمين قصدي ازاي والليمفاتيك ومايلويد مش عارف ايه واسال فاهمين قصدي ازاي فاهمين لكن مش ممكن يجيب انت حاجه بقيت انت تعمله كيميا او بتاع ميكس كيو يعني بنجيبها لان احنا هنتريس اكتر في الليمفوم تعالى بقى ناخد وات از ليمفوما دي اللي عرفوه في الاول بتيومرز اوف ذا ليمفاتيك سيستم ليمفوما ليمفوما از ا برايمري مالجنت تيومر اوف ذا ليمفويد تيشوز الليمفوما كان بيج ليس لوجيك اللي فوق على اساس ايه؟ لا سيبوا الورق اللي فات المكتوب زي البوست كل اللي ورا برضه يقعدوا يكتبوا ويزودوا وتاني يوم ما تلاقيش حاجه. فهو تزود على الورق كلمه وما تقراش الدفتر كله. بتقسم اللي فوق هوتشكن ونط هوتشكن على اساس خليه اسمها دورسيمين شتيرنبرج سيل. لما بيجي لي واحد عنده لينف نوت لارج وهارد فيكس وبتاع شكيت انها لينفوما روح اخد منها بايوبسي. البايوبسي ده بروح جاي فحص وبتلاقي اي لينفوما بليومورفيك سيلز يعني اي لينفوما بتلاقي في اللينف نوت جميع انواع البلاد سيلز ايشي فايبروبلاست وايشي مش عارف ليمفوسايتس وميستروسايتس وكيزينوفيلز وميزوفيلز وبوليمورز كل ده ماشي. لكن اهم حاجه دورسي ريد شتيرنبرج سيل دي عباره عن خليه لا تو ميرور ايمج نيوكلياي ان ذا سنتر لا عباره عن نيوكلياس مقسومه نصين وكان واحد باصص نفسه في الملايه اسمها تو ميرور ايمج نيوكلياي. وجود هذه الخليه يشخص هوتشكن وعدم وجودها يشخص نان هوتشكن. يبقى لازم تحفظ اسم الخليه ده غصب عن عينك ما فيهاش هزار. الخليه اوف كلاسيفيكيشن دي السلك اللي بتقسم الليمفوما الى هوتشكن ونان هوتشكن. اذا لقينا مالجنانت سيلز في الليمف نود بليومورفيك سيلز ايزينوفيلز وبيزوفيلز وفايبروبلاست وليمفوسايتس و و و و و فمين اول ذلك؟ اذا لقينا في موجود دورسلي شيرنبرج سيل بنقول دي هوتشكن، اذا ما لقيناش بنقول دي ايه؟ نان هوتشكن ليمفوما. النان هوتشكن الليمفوما هي لها تقسيمات ثانيه، ترجع تتقسم بقى النان هوتشكن الليمفوما بيقسموها الى ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد. الديفرنشيتد ليمفوسيتك هيستوسيتك اجريكسيد. ليمفوسيتك اللي بتلاقي السكشن كله مليان ليمفوسايتس بتبقى عباره عن سمول سيلز ولها لارج بيزوفيليك نيوكلياس في الموست اوف ذا سيل. اما الهيستوسايتس تبقى لارج بير سيل ويز ريتيكيوليتد سايتوبلازم او ميكس من الاثنين. يعني مش عايزين نوصف الخليه عشان ما نعقدهاش. في عندنا الديفرنشيتد ليمفوسيتك هيستوسيتك الميكس ساعات تبقى ويل او بور ديفرنشيتد. اندفرنشيتد في عندنا بليومورفيك تايب في عندنا البيركتس ليمفوما. البيركتس ليمفوما هندرسها بعد شويه. وبليومورفيك يعني عديده الاشكال. خلي بالك اي واحده من دول ساعات تبقى نودولار او ديفيوز ساعات تبقى نودولار او ديفيوز. الانواع ده اللي في نون ديفيوزلي او نودولار. تاني من الاول يبقى الليمفوما قولوا معايا ها نقسمها ازاي برد عليه انا هحفظكم الى هوتشكن ونون هوتشكن ليمفوما. النون هوتشكن ليمفوما قد تكون ها ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد والديفرنشيتد ده ها قولوا معايا ليمفوسيتك وليمفوسيتك وميكسس. طب والان ديفرنشيتد بليومورفيك تايب وبيركتس تايب ممكن تبقى الليمف نود اللارج دي ممكن نودولار او ديفيوز. نسأل سؤال جميل في شهر. طب يا ابني مفيش تقسيمة تانية بنقسم بيها الحكاية دي؟ ها؟ يلا ها؟ ما تسمعش على حاجة تقسيمة تانية بنقسم بيها النان هوتشكن ليمفوما؟ ها؟ مفيش أي تقسيمة تانية كده تلاقي مكتوبة تحت إن هو كده إن بي ها؟ مش كده إن بي كده وجري كده ومخططين عليها وعاملين عليها كده مفيش أي تقسيمة تانية خالص؟ مكتوبة إن بي كده في الورق من ده ها؟ انت بتقروها حتى احنا مش عارفين نقراها ها؟ حاجه اسمها ايوه الجماعه الامريكان بيقسموها ساعات الى تي سيل ليمفوما تي سيل ليمفوما وليمفوبلاستيك ليمفوما وهيستوسيتيك ليمفوما. ساعات كده يقسموها يقول لك في عندنا الليمفوما بي سيل ليمفوما ها بي سيل وتي سيل ليمفوما وليمفوبلاستيك ليمفوما وفي عندنا هيستوسيتيك ليمفوما. والبي سيل هي الكومنس ويرجع يقسموها الى سمول سيل او لارج سيل او ميكسد او اميونو بلاستيك. اسال بس كفايه كده معلش الكلاسيفيكيشن ده عايز حفظ بس اهو استغلال ده كلام باثولوجي العلمي مش كلام جراح وانا مش هقعد اتراقيه جراح دي تقسيمات باثولوجية لكن بنحبها. ما هنتحنك في الليمفوما ازاي؟ نعرف انك ذاكرت ازاي؟ تاني يلا قسم الليمفوما يلا قسمه معايا الليمفوما قسمها لايه؟ هوتشكن ونان هوتشكن على اساس ايه؟ دور سنين شتيرن بيرسل فاهمين قصدي ازاي؟ طيب النان هوتشكن الليمفوما نرجع نقسمها ما ترد عليا الى ايه؟ ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد. طب الديفرنشيتد بنقسمها ازاي؟ ليمفوسيتك وهيستوسيتك وميكس. طب والان ديفرنشيتد في بليومورفيك تايب وبيركتس تايب لازم تتقفل يا جماعه بص لينفوما ليمفوبلاستيك ادهيستوزيجن والبي سيل لينفوما اللي هي الكوماليس. فاكرين فاكرين بي يعني ايه؟ اختار البي بي سيل بي سيل بي دي اختار بي بي ساينس وبي سبحان الذي عافاني من هذا باختصار بومارو بي بي سمول هي بي كابيتال اختصار بومارو وبي اختصار ساينس نعم بيرسا انت مستغرب اول شيء كمان كان في الغلط صح صح بيرسا فابريكاس ما بيسمعش عليها الحلقه بتحسب ترجع للبيت تشوف كلمة بي بي سيل وبي سيل تلاقي واحد قال اهو سبيرسا فابريكاس ما ينفعش تقول ما خليك في ياسر وكيل لا دي حاجة تكسب لما تكون طالع على حساب البي اختصار سايمس والبي اختصار بيرسا فابريكاس لا تقول لي ايه بيرسا ده انا كده هفتح اميونيتي بقى ده سنة أولى ترجع للدكتور أسامة بيدي اميونيتي وتبدي ترجع للدكتور بتاع سنه ثالثه تقول لي شكري لا مش شكري الميونتي ده خدتها فين؟ فيسيولوجي وايميونولوجي في سنه ثالثه في البكتيريا وبتوع البطنه بيدوا ايميونولوجي ترجع لكل دول تقول لهم بي اختصار ايه؟ فاهمين؟ ده كلمه بيرسا اوف فابريكاس كانت الكلمه دي على اساس ايه جابوا اسامي الاميون سيلز فاهمين؟ بي مش اختصار بوم مارو ولا ايه؟ قلت ايه؟ ساينس ما دي خلاص ساينس البي تبقى قلت بوم مارو وقلت حاجه ثاني؟ برونكوجيني باين ولا وفي بي بلاوي وفي بلا ازرق قلت كذا حاجه باين واحد قال لي اختار بلا ازرق واحد قال لي بلاوي واحد قال لي بلاوي الحته ديت بصراحه بجد انت عارف كلمه بي اختصار بيرسك خلاص بقاش مجادل. ايوه صح انا كده انا مالي بالظبط انا مالي فاهمين قصدي؟ لكن انا مسؤول عما اقول يعني اذا طلعت بي دي اختصار اي حاجه غير درسك انا اعتذر تطبق. لو بي انا مش تكنولوجي ماشي انا مش تكنولوجي لكن لو بي دي طلعت اي كلام من الهرجله اللي قلتوها اقسم برب اعتذر تطبق. لان انا عمري في ياسر ما قلت كلمه غير مسؤول عنها. بي وما لهاش اكس مش هتاني. بيختار بيرسا اوف امريكاس. بس كده. اي حد تاني قال لك حاجه تانيه لو الدكتور اميون نفسه. انت قلت لي الدكتور ده كان في دكتور اسمه اميونيتي. قال عكس كده اقول لك الدكتور ده غلط. خلاص يا دكتور شريف ارجع كده وابحث عليها المره الجايه تيجي تقول لي لقيت ايه؟ هتيجي تقول لي ايدك ابوسها يا معلمي كل اللي قبل دول كانوا خادعين خلاص برغم ان انا ايه؟ مش تخصصي الكلام ده خالص ماشي حضرات ده انا اول مره اسال طب اهو صدقوا بالله انا عمري ما في دفعه سالت سؤال ده غير دفعتي ليه؟ باعتبار ان الناس فاهمه يعني لا يعني قصدي ايه؟ عيب تسال يعني انا بقول لك ايه؟ دي سيمتي فورت اختصار ايه؟ يعني من كان الناس ها؟ فاول مره اسال معرفش ايه بتقول الكلام ده ليه اسال؟ بي سيل وفي سيل المفروض انكم عارفين ها؟ بسال قال لك بي بوم مارو في ايه؟ بلا ازرق وفي ايه؟ بلا موضوع انت عسل بس انا بقول فيك بصراحه بيختصر ايه بقى؟ قلنا طب انت بتاعت قول لي بيختصر ايه؟ ايوه بيرسا او فابريكاس ايه يعني بقى ايه بيرسا او فابريكاس؟ يعني فضولك كان بتعمل ايه بقى؟ تروح جايب كتب البيرسا النهارده وتجيب ها؟ بتاعت البيرس ايوه يعني ده ايه؟ يعني بدل واحد يسمع حاجات بتاعت البيرس تعمل ايه بقى؟ فضولك كده عشان ما تقعدش تروح ترشح الكلام ده فمين ازاي اخترع الخلايا دي؟ وازاي اكتشفوها؟ ومش عارف ايه؟ لا قصه طويله عريضه انا عارفها بس وقتي لا يسمح ان انا اقول تعمل انت ايه بقى؟ دور عليها مش لازم تكون عارف ايه ايه الحته اللي في ادب الدكتور ياسر واستفزني النهارده دي وترجع مش عارف يلا ربنا يكرمك جماعه بس عايز اقول جماعه اخواني ديفرنشيتد دي انا سماها معايا ها وار ديفرنشيتد ديفرنشيت قولوا معايا ها ليمفوسيتك ليمفوسيتك الميكس طيب الار ديفرنشيتد بليمورفيك وبيركنز ليمفوما طيب وكل واحده قد تكون نودلر او ديفيوز وساعات النودلر هي اللي بيديفيوز جميل قال لك لا يا ابني التقسيمه دي مش هي اللي عجباك ولا باشا في البي سيل ليمفوما والتي سيل ليمفوما والليمفوبلاستيك ليمفوما والهيستوسيتيك ليمفوما البي سيل هي الكوبري نرجع نقسمها سمول سيل ولارج سيل ونكسب وحاجه اسمها الميونوبلاستيك ليمفوما بس حضرتك تحفظوا الحته الاولاد مره اخيره احسن الدخله بتاع الناس من الفتره الليمفوما انواع ايه رابع مره اقول لهم انواع ايه ها هوتشكن ليمفوما وانا هوتشكن ليمفوما انما هوتشكن نقسمها ازاي الى ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد الديفرنشيتد ها ليمفوسيتيك وليمفوسيتيك وميكس طب والار ديفرنشيتد بليومورفيك تايب وبيركتس تايب وساعات نودلر او ديفيوز جميل معانا البيركتس اولوز ديفيوز جميل نرجع بقى في التقسيمات ها ولا معايا في سيلز ليمفوما ها في سيلز ليمفوما وفي ليمفوبلاستيك وهيستوسيتيك ونرجع نقسم في سيلز الى ايه؟ الى سمول لارج وميكسد وليمفوبلاستيك عارف حتى راجل وست ده كله يعني عارف حتى ايه وعارف تطلع من ده كله ايه؟ في ناس يقسموها ديفرنشيت واف ديفرنشيت او ناس بي سيل ودي سيل مش لازم حتى الاربعه بي سيل ودي سيل اللي هم كلمتين بيحبوا ايه يقول لك طب ايه تاني اقول له في بي سيل ليمفوما بي سيل مش لازم بقى ليمفو بلاستيك وليمفوسيتيك على الاقل بي سيل ودي سيل كلمتين كده ترد مع الراجل تعالى بقى ندرس الام العظمى لهذه الليمفوما الا وهي الهوتشكن ليمفوما ممكن تيجي ريتن كويشن طب ده بالفريكونس بتاعه ده كلاس بي كلاس بي كويشنز يعني ايش هم الام مش اللي هي بتطنش ما ينفعش كلاس بي يعني بتيجي احيانا لكن يعني ليه بقول كلاس بي عكس مثلا دي في دي كلاس ايه اللي انت امتحانك انت قدامك الدي في دي والليمفوما هتقري واحد طب المفروض تقرا اثنين بس تقري الدي في دي طبعا مفيش مقارنه لكن جماعه الليمفوما زي ما قلنا اهميتها ليست فقط في الريدن والابسكيو ولكن في اللون كيسز عايزين نعرف ايه عن وجه الليمفوما لذيذ قوي عايزين نعرف عن الليمفوما اولا ايه الديفينيشن اوف وجه الليمفوما ايه الايج اند سكس فاهمين قصدي عايزين نعرف ايه الكلينيكال بيكتشر ايه الباثولوجي بتاعها والباثولوجيكال ستيجي وعايزين نعرف برضه حاجه اسمها الكلينيكال ستيجي وعايزين نعرف البروجنوزز وعايزين نعرف الانفستيجيشن ونعرف التريتمنت بتاعها بص يا جماعه يلا بقى هوتشكن ليمفوما از ا ليمفوما ذات از كاركترايزد باي دورسيريد شتيرنبرغ سيل از ذا موست دايجنوستيك سيل او از اسف غلط غلط ذا موست از ذا اونلي دايجنوستيك سيل يعني وذاوت ذيس سيل تبقى نون هوتشكن وذيس سيل بتبقى هوتشكن عباره عن خليه عشان في ناس لسه جايه متاخر دي خليه بتوجد في الليمف نود في حاجات في حالات الهوتشكن ليمفوما كاركترايزد باي تو ميرور ايمج نيوكليار ان ذا سنتر تو ميرور وهذه الخليه الرحميه تتناسب طرديا مع الاجريسفنس اوف ذا ديزيز يعني ايه؟ يعني الجماعه اخواننا بتوع الباثولوجي مش بيكتشفوا شوفها موجوده ولا لا يا محسن لا ده بيعدها كلما وجدت كلما كان الرموز اوحش اي انها صايم للاجريشن اوف ذا ديزيز عشان كده اخواني الاعزاء بتعتبر هي الخليه الدايجنوستيك رقم اثنين بتدل على البروجنوزس اوف ذا ديزيز الايجنت سكس طبعا نو ايجنت نو سكسز النو بدايه الكلام ده سرطان فاهمين قصدي اول ايجز اول سكسز كان بي افكتد فروم نيت الى زي ما انت عايز لكن هي اكتر الهوتشكن ليمفوما تحب الرجاله وتحب اليانج والاولد يعني لها باي مودرن ايج بريزنتيشن تحب التشيلد ميل تشيلدرن وتحب الميل اولد ميلز يبقى تحب التشيلدرن وتحب الميل لكن طبعا ممكن تيجي في اي ايج اي سكس كان بي افكتد يمكن النون هوتشكن بتاعت شويه طبيعيه بتحب اكتر الميدل ايج وايكوال 6 انسيدنس لكن دي تحب الصغيرين وتحب الكبار يوجوالي يبقوا ميل سكس لكن مفيش مانع تيجي في ميل تيجي في اي سن 40 50 لكن هي بتحب الرجاله الكبار والشباب الصغيرين والاطفال والحاجات دي كلها هذا الكلينيكال بيكتشر بتاع هذا المرض بتبتدي في 80% او في راي اكثر من 80 90% كمان by painless enlargement of cervical lymphomas. هي دي بص عارف لما قلت غير السيمتوم ده مش هقول بعد كده 50 سيمتوم كلهم غيره، لكن الاساس ايه؟ painless enlargement of cervical lymphomas is the most famous presentation of the disease. والليمف نود الثانية أقل يعني السيمبلي بقى ميديا ستايم 4% أكسلر 2% أبدومنال 1% مش عارف أدوان 1% وهكذا. المهم إن السرفايكل الواحدة تاخد 80 85 أو في رأيي أنا 90% كمان كل الحالات مش نافعة حياتي لينفوما يعني بلاش كل دي معظم فوق 90 ما عشتها أنا في حياتي كان لينفوما كانت بادئة بالبيلس اللارجمنت أوف سرفايكل ليمف نود. وكمان بيبقى لها ثلاث صفات مشهوره جدا تفحص الليمف نودز تلاقي الليمف نودز اللارج ديت لها ثلاث صفات مشهوره تلاقي الجروب كده بتبقى اللارج تلاقي الليمف نودز في السنتر اكبر من البريفرال وبتلاقي الليمف نودز ديسكريت في مدوره مبصوره هنا ان الملك لو سمحت كل يوم ولا بعد ايدك مش عايز يطلع بص الليمف نودز بتبقى ديسكريت ديسكريت يعني مفرطه عكس التي بي هقول لكم بعد شويه التي بي بيبقوا مادر التي بي ليمف نود بيلزقوا ببعض ليه؟ لان التيوبلكل باسيلاي بتخش على الطريق من بره كده الكبسول فبتعمل حاجه اسمها كبسولايتس او بيري ادينايتس هذه الكبسولايتس او البيري ادينايتس بتخلي الليمف نود تلزق في بعض لكن في الليمفوما بيبتدي السرطان في السنتر بتاع الليمف نود فبتبقى الكبسول اللارجن تو ذا اند اوف ذا ديزيز تبقى الكبسول قصدي انت اي مين فبتبقى الليمف نود ديسكريت يبقى الليمف نود بتبقى ديسكريت يعني فراكين رابري عاملين زي الاستيكا ذا سنتر لارجر ذان ذا بريفرال ذيس ار ذا ثري كلاسيك فيتشرز مره ثانيه ذي ار ديسكريت ذا سنتر ار لارجر ذان ذا بريفرال اند ذي ار رابري انكونسستنسي. طب اسالك سؤال بقى جميل العلم اوائل اقول لك الليمف نود دي بتبقى ديسكريت عكس ايه يا بيت والعكس التيبي يا باشا يبقى ماتد اقول لك طب لعلمك الليمف نود دي ممكن تبقى ماتد تقول لي في حالتين يا باشا الله لا ده يكون خد نجاح في الدكتوراه مش هقول لك بكالوريوس دكتوراه مش بكالوريوس الليمف نود دي بتبقى ماتد في حالتين يا باشا بعد الريديو ثيرابي او ليت ان ذا ديزيز ده واد بقى واد معلم فاهمين تقول لي لو ادينا عليها ريديو ثيرابي الريديو ثيرابي بيعمل كابسولايتس هتبتدي تلزق مع بعض او ليه ان ذا ديزيز لو اتثابت الليمف نود دي بتنفلتريت بعضيها فتبتدي تمسك في بعض وتلزق وتبقى ماتد سو ذي ار ماتد ايذر ليت ان ذا ديزيز اور افتر ريديو ثيرابي. ماشي حضرتك ثلاث كلمات يا محمود ما احنا الليمفاتيك ده يبقى مش عارف انا من دماغكم ايه الليمفاتيك ده من حياتي حلوه ده احنا لما اخش حاله ارتيريا ب 80 درجه فمين اقعد اطلع عينك هم دول الكلمتين كلمتين هبل ليه بقى ما اكون قاعد اسالك بقى والارتيريوجرام ودوكلكس ومش عارف ايه وسيفت وسيفت بساتك وارتيريا سيفت وباير وباير واسر وسكلروزس وبيركر وريدر وفينومينا وديزيز يعني انا مش عارف دماغكم دي فين انا النبي خيرني ولا انا طالب درك حاله سكيميا هات لي فادينومس الفادينومس طبعا هما كلمتين اللي مفهومة في بي ومادة ولينفينوم بايوبسي هاكس فهمت قصدي ازاي؟ كلام هاكس كده اخد بيت 80 انما الارتيريا الفاتح لف ايه في لو مش كده في ده وحرقشن في الاطباق فقط وكلوديفيشن ويلست وتفسير ده وفرق بين ده وامتى تعمل جراحه وامتى كنت زي بكره حقي يعني دخلت نفسك في الموضوع جامد جدا فاهمين قصدي ازاي؟ عكس دول هوتشكنز فان هوتشكنز ستيرن بيرك سيل ليمفادينايتس تي بي مانتل انتيبيوتيكال ترانس بايوبسي يعني ايه يعني؟ مفيش علم كبير واحد خد منه فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء هو دوت الكاركتر بتاعت الليمف نودز بتاعت المشكله. طبعا بعد كده في اذر سيستميك سيمتومز كان اوكي ذيس ديزيز يعني الهوتشكن مين اللي قال ان هو بيأفكت بس الليمف نودز كان نو اورجن ان ذا بوديز اميون يعني الليمفوما دي عباره عن مالينسي كان ريتش اني اورجن ذا بادي وعشان كده لما قلنا السيمتوم ساعتها هقعد اكمل بقيه اليوم في اوروبا يعني الليمفوما خدت السيروت يعمل لك سيروت اللارج خدت السيستم اللارج راحت البرين انكريز انفرجال تنشن تي بي ستايل الليمفوما بقى دي قصه ساعات الليمفوما تاخد البايلورا تعمل لك بايلورا اوستراكس طبعا ده ديزيز في نفسه تاخد الانتستن ستراكشر تاخد الريتم نو اورجانيز اميون تطلع في سباينال كورد تعمل باراليشيا فاهمين قصدك؟ تروح في الجون بس تخش كان فراكشر وهكذا يعني بص سيستمك سيمتومز اكوردنج تو ذا اورجن بريزنتيشن كان افكت ذا لايف. الفانكشن في الليمف نود بيطلع بعض المواد الالرجين زي الهيستامين والبرادكاريين والحاجات دي هي اللي مسؤوله وهي دونت نو كلها اهداف لكن جنرالايز اند سيفير اتش از فيري كاركترستيك من الحاجات الشهيره برضه بيجيلهم بيشتاين لايت فيفر اللي هي انترميتنت ايفن الفايركسيا تقعد اسابيع كده وتروح سبق حديثا على فكره ان هذه الفيفر از كونكوميتال موسيلوزيس كانوا زمان فاكرينها ان حاجه تبع المرض العام بتاع الهوتشكن بيجيلهم انترميتنت ايفن الفايركسيا كانوا فاكرين ان الليف نود ما تستروي بتطلع بايروجينز وحاجات بتسخن لا سبق حديثا ان العام بيبقى ميونو كومبرومايز فبسهوله بيشرب لبن ولا بتاع بيجيلهم حاجه اسمها البروسيلا بتاعت الحيوانات ديت فبيجيلهم حاجه اسمها الانجولار فيفر او البروسيلوزيس هي السبب فالبيت بيشتاين فيفر بروف ريسنت تو بي كونكومينت بروسيلوزيس اند ذا نو دايركت ريليشن تو ذا ديزيز بروسيس اتسلف برضه من الحاجات اللطيفه في العيانين دول حاجه اسمها اسكت اندوس بين وي دونت نو واي يعني الناس اللي بيشربوا خمره بره مصر طبعا شرب الخمره ده عادي جدا كلها بتشرب خمره يعني فالتالي قالوا لك ايه اصل عندي كلاكيع في رقبتي ولما بشرب كوبايه خمر الاقي توجعني اسكت اندوس بين فيري كاركترستيك للهوتش كي ليف نوت وي دونت نو واي ليه لما بيشرب خمره الليف نوت بتوجع الكحول اللي بيعمل بين فيها ليه حاجه اسمها اسكت اندوس بين فيري كاركترستيك برضه لو واحد عنده ليف نوت ديزيز مع شرب الكحول بتسجست هوتشكنز ومشهوره بس اكوت انديوس بين وي دونت نو واي يبقى سيوميجالي كان اوكي ذا ديزيز لكن نوت سو كومن زي الليمفوما برضه جنرال ديمف دينوم بس السؤال بس يو كومن ولا رير؟ يعني اسمه ايه يا مطار؟ ها؟ جنرال ديمف دينوم بس كومن يبقى صح؟ لازم تغلط على طول ها لسه بقول يعني اوريك انك انت الرد محمد مش واد اوبزرفر بقول لك جنرال ديمف دينوم كومن ولا رير؟ قال لي كومن انا لسه قايل في اول حصه الكومن البرزنتيشن از لازم اوف سرفايكال ليمف نود يعني له كلايا وقلت لكم 80 انا جبتها 90 ورجع يقول لي جنرايز كومن يا راجل ما هو بالتبعيه لما انا قلت ايه؟ كومن البريزنتيشن اسبيرس الراب اوف سرفايكال انفنوز فاهمين؟ يبقى بالتبعيه جنرال ديفندروكس كومن ولا رير؟ رير لعلمك في الليمفوما اتجاب اوكي مطرب اقول لك انا انت دوبك كده انتوا عايزين تردوا كومن بص لانكم ملخبطين ما بين اللوكيميا والليمفوما كان دايما ايه كلاسيكيات اللوكيميا يا محمود؟ ها؟ بلاسيو نيجري وجنرال ديفندروكس دي اللوكيميا انا مش عارف اسمه ليمفوما هما يشبهوا بعض قريبين من بعض لكن مش هما اللوكيميا مرض والليمفوما مرض فانتوا واخدين ايه؟ واخدين معلومات اللوكيميا وغير ما تحس بتطبقها على الليمفوما لا طبيعي اللوكيميا غير طبيعي الليمفوما يعني انا قلت لك اللوكيميا تعمل جنرال ديفندروكس فيري كومن وتعمل هيباسيو نيجري فيري كومن ان اللوكيميا ولا ايه؟ هيباسيو نيجري مع جنرال ديفندروكس الانيميا ومرض البشر وبقت جنرال كونديشن وفيفر لا ناس كتير كده خدتها في البطن لكن الليمفوما جنرال ديفندروكس از ريد باكسيو ميجر از اريد بريزنتيشن فاهمين قصدي ازاي؟ لكن بتبتدي ايه الكون بريزنتيشن؟ ها؟ هو بيرس الارفت اوف ذا سرفايفل فاهمين قصدي ازاي؟ جميل جدا ولطيف جدا اخواني الاعزاء تعالى بقى نسال سؤال جميل وسؤال لطيف جدا هو ايه الباثولوجيز ديزيز؟ طبعا ديزيز كان افكت اني اورجان ذا بادي لكن اشهرهم طبعا هو الليمف نودز والسبرين ممكن الليفر ممكن الديست ممكن البريم ممكن الثيرويد ممكن الكدني اي اورجان كان بي افكتد ايذر الافكشن بيبقى ديفيوز بياخد الاورجان كله او ساعات بتبقى نودولار تلاقي واخد ايريس في الاورجان زي مثلا الطحال ساعات بيبقى ديفيوز افكشن للطحال او ساعات نودولار تلاقي الطحال اللارج كده وفي الهوتش اللي عامل فصاي كده بيسموه حتى التوفي المونت سبرين بتلاقي الطحال يبقى اللارجر وفي حته جريش كده بتاعت السرطان عامله زي اللوز ملصع جواه بيسموها التوفي المونت سبرين الليمف نود هي اهم غرجه بتبقى افكتد وقلنا السرفايكال الليمف نود بتبقى افكت اكتر حاجه تبتدي النيوبلاستيك بروسيس في الليمف نود تبتدي تكبر بتبقى الليمف نود لها ثلاث صفات لسه الرسمه قدامك بتبقى قليل تاني ها بتبقى اللارجر السنتر اعمعي نفس كده اهو سنتر اللارجر زي البريفرال ده ديسكريت ورابر الليمف نود لو خدت فيها كات سكشن بتلاقي بتبقى بينك وذ نو ديفرنشيشن بتقول كورتكس امبيدالا بس موكازيشن يعني بنفع انها تكون تي بي لو خدت منها باثولوجي بتلاقي بريومورفيك سيلز الزينوفيلز وبيزوفيلز وفايبروفلاست الاستوبلاست وكل اللي انت عايزه لكن اهم واحده دورسي ميلي شتيرنبرج سيلز هم جمع علماء الباثولوجي عملوا حاجه اسمها باثولوجيكال ستيجي. قال لك اكوردنج للمصدر تحت الميكروسكوب وجدنا اربعه انواع من الهوتشكن. اهم نوع واحلى نوع في الهوتشكن ليمفوسيتك بريدومينانس، انك انت بتلاقي السكشن كله مليان ليمفوسايتس والستيرد بيرك سيلز قليله جدا فيري سكانتي. وده طيب اذا كان ذا بيست بروجنوزس، اذا وجد الليمفوسايتس كتير والستيرد بيرك سيلز قليله فده بيسموه ليمفوسيتك بريدومينانس، كان ذا بيست بروجنوزس. عكس النوع الاخير اللي هو الليمفوسيتك ديبليشن، ده بتلاقي السكشن مليان كله ستيرد بيرك سيلز ستيرن بيرك سيلز ستيرن بيرك سيلز، منظر غريب جدا ستيرن بيرك سيلز، وتلاقي الليمفوسايتس قليله او ديبليتد فبيسموه ليمفوسيتك ديبليشن، وده الورست بروجنوزز. في نوعين تانيين في مصر، في واحد كده اسمه ميكس سيلولاريتي، واحد ده اسمه نودولار سكليروز. نودولار سكليروز ده بتلاقي الليمف نود متقسمه كده في كولاجين باندلز الى نوديولز، والكولاجين باندلز دي بتليمت ذا سبريد اوف ذا سيلز، وعشان كده ده كارث ذا سكند بيست بروجنوزز. في نوع كده موديل بروجنوز اسمه ميكس سيلولاريتي، بتلاقي كل الخلايا قد بعض، يعني الاشتير بيرك سيلز قد الليمفوسايتس قد الهيستوسايتس قد الايزينوفيلز قد البيزوفيلز. اللي انا عايز اقوله يا جماعه، لو رتبنا الهوتشكن من الاحسن للاوحش هنلاقي ايه؟ ليمفوسيتك بريدومينانس نودولار سكليروزز ميكس سيلولاريتي قد الليمفوسيتك ديبليشن. طب تعالى رتبنا الاوحش للاحسن، ليمفوسيتك ديبليشن ميكس سيلولاريتي نودولار سكليروزز ليمفوسيتك بريدومينانس. طيب نقول اثنين بس، مين احسن واحد؟ ليمفوسيتك بريدومينانس. مين اوحش واحد؟ ليمفوسيتك ديبليشن. ده كلام لطيف جدا جدا جدا وكلام زي الفل. طب ايه بقى كلينيكال ستيجنج؟ اكتر حته بنحب نجيب لكم فيها ام اس كيو الكلينيكال ستيجنج اوف ذا ديزيز. بصوا يا رجاله، الكلينيكال ستيجنج بتاع الديزيز برضه من الحاجات البسيطه جدا، ولكن عندكم في الامتحان من الخضه بتغلطوا فيها. تعالى اعلمهالكم ببساطه وامتحنكم فيها بصوره جميله واستمتعنا بيها زمان فاكرين وقعدت غلطت فيها، تعالى نعملها البروفه دي تاني. دلوقتي جم العلماء خدوا اللايف الدايفرام كلايف اوف كلاسيفيكيشن الليمفوما كلينيكال، قالوا ايه؟ هنقسم الليمفوما ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 وستيج 4، تمام؟ على اساس ايه؟ قال لك لو عندك حاجه واحده ليمف نود جروبات او حاجه حتى نص الفول جول، حاجه واحده فوق او تحت الدايفرام تعتبر ستيج 1. طيب نقول ايه؟ لو حاجتين، بص حاجتين فوق او تحت الدايفرام يبقى ستيج 2، ثلاثه فوق وتحت الدايفرام، اربعه حطوا لها الثلاث صفات تحفظ، الليفر يعتبر اربعه، تحفظ؟ ما فيهاش اصل فين؟ البون مارو افكشن يعتبر اربعه او مالتيبل اكسترا لينفويد سايتس، ديفيوز اكسترا لينفويد سايتس. اكسترا لينفويد سايتس زي ايه؟ اي حاجه ما عدا السبيدو ليمف نود، يعني اللارج اكسترا لينفويد سايتس، يعني اللارج فود اورجن، الثايرويد اكسترا لينفويد سايتس، الكدني، البرين، هل البرين ده لينفويد اورجن؟ بس ادي اول، هل اللارج لينفويد اورجن؟ هل الكدني لينفويد اورجن؟ ما هو ليس ليمف نود او سبيد يعتبر كلمه اكسترا لينفويد سايتس. بص بقى الكلام الجميل، بص بص، فقال لك ايه؟ طب لو عندنا وان اكسترا لينفويد سايتس يعني مثلا الكدني، اللارج افكتد عندها كانها ليمف نود، كانها وان اورجن، لكن لو مالتيبل تعد كانها متسس تعتبر ستيج 4. يبقى اذا عندنا بص بص بص بص بص بص بص بص بص ستيج 1 حاجه فوق او تحت الدايفرام، ايه المشكله؟ 2 حاجتين فوق او تحت الدايفرام، ستيج 3 فوق وتحت الدايفرام، ستيج 4 اللي هي الليفر والبون مارو ومالتيبل اكسترا لينفويد سايت ديفيوز اكسترا لينفويد سايت. ده كلام لطيف جدا. طيب وقال لك بقى ارجوك في ثلاث الفاظ تبقى عارفهم، ايه هما بقى؟ نمرة واحد يعني ايه A و B، رقم اتنين يعني ايه S، فاهمين قصدي ازاي؟ ويعني ايه E. بص بقى A و B حسب في general manifestations ولا لا، لو مفيش A لو في B. general manifestations زي ايه؟ العيان بيسخن وبيخس وبيخرج، العيان بيخس بصورة جامدة أو بيخرج أو بيسخن يبقى اسمها B، ما بيسخنش ما بيخس ما بيخرجش اسمها A. بص اس لو تحط افكت تحط اس فور سبلين، اي فور اكسترا لينفويد سايت، اي اكسترا لينفويد. تعالى بقى امتحانكم، يبقى احنا عندنا نقول ايه؟ جماعه بص 1 2 3 4، ايه المشكله؟ حاجه واحده فوق او تحت واحده، سبلين اي اكسترا انفول اي اول لفظ اكسترا انفول. يلا بقى تعالى امتحانك نشوف اخبار الدماغ ايه. يلا عيان جالي عنده انفول كشفت عليه كلينيكال لقيت واخد الرايت ابر ديب سيرفايكال ليمف نود والرايت اكسلري والعيان بيسال ويخس وبيهوش. ها؟ تو بي تمام بدون مشجعة تمام نفع عيان زي عنده رايت ابر ديب سيرفايكال والرايت لفظ وبيسال ويخس وبيهوش. يبقى ار اثنين اي بي زودت اي عشان اللانج اكسترا للبوينت. اكشن لانج دي اكسترا للبوينت حطيت اي. طب حلو ده بقى هيتاكل عليهم ده واحد عنده حاجتينهم غير لانج ودي بدل واحد عنده الرايت لانج افكتد هيتحسبت بقى حاجتينهم بقى والثيرويد وبيدخلوا ويخسروا أربعة ازاي ده منين يا ابني؟ لارج وثيرويد. أيوة كده لما صلى على النبي بدأت تتفرع أهو تمام. طالما أكثر من إكسترا لينفويد يعتبر أربعة يبقى تاني العيان ده أربعة دي إن عنده ثيرويد ولارج. طالما قلت بلسانك أكثر من اتنين إكسترا لينفويد يعتبر أربعة دي على طول. طب إيه بقى ده حاجة صعبة عليك جدا. عيان عنده طحال بس أفكت وبيسخن وبيخس وبيخس. ايه؟ وان اس بي شاطرين دي بقى هتغلط غلطه غلطه سودا بقى. بص واحد عنده الرايت ابر ديب سيرفايكال والطحال وبيسخن وبيخس وبيخس. ايه؟ الرايت ابر ديب سيرفايكال والطحال بيسخن وبيخس وبيخس. اول اجابه بقى 3 اس بي 3 عشان فوق ده اس عشان طحال بي عشان بيسخن بس يا مبطل. قول زميل ده ايه؟ لو اللي طالع يعني. طب لو معاك كلام؟ انت فاكر الجبلي؟ لا ما ما يعرفش. لا لما انا اقول ما تردش ها؟ كده؟ فيري وتعالى لي بالرزق عشان اقول لك الرد اللي كان المفروض اقوله. خلاص؟ بص بقى لو جينا قلنا واحد عنده رايت ابر ديب سيرفايكال والسبليس وبيسخن وبيخش جوه قلنا فوق وتحت يبقى ثلاثه اس 3 حلو عمل حاجه بسيطه بس واحد عنده رايت ابر ديب سيرفايكال وهنشيل اسمي خلال ليفر وبيسخن وبيخش اربعه زي ما فوق وتحت يبقى ثلاثه. ايوه الليفر يجب ما قبله. طب انت بص بلاش هتشيل قبض عنده الليفر بس برضه ايوه الليفر واذكر وزود اي انفولمنت يبقى اربعه خلاص هذا امر الله. طب حلو حته كمان جميله جدا واحد عنده الرايت قلب دي صعب عليك دي بقى صعب عليك والسبلين وبيسكن الفيسبوك أربعة لا لا لا أربعة ها رايت لام والطحال ويسأل الخش الوغل قلت أربعة بس أنت تاني عليك كويس. أيوة ده يعتبر طبعا ثلاثة إي إس بي حد فاهم حاجة؟ طب ثلاثة عشان فوق ده إي ليه؟ اللي هي اللام إي عشان لام إس عشان الطحال بيسكن ويخس لا انت بقيت تمام انا راضي عنك ده. طب دي صعبه عليكم لسه بس اقول ايه طيب؟ لا دي جت صعبه عليكم لا دي صعبه لو عرفتها ازاي تبقى شاطر. واحد عنده دي صعبه دي خارج المنافسه اللي هتلخبط فيها ما يعرفهاش. السؤال ده الاذكياء فقط اي حد من ذكي مش هيعرف السؤال الجاي ده كله دخل يقول لك ايه؟ ذكي يبقى انا يا باشا اقول واحد عنده الرايت ابر ديب سيرفايكال والرايت لور ديب سيرفايكال وبيسخن ويخس عنده الرايت ابر واللور ابر واللور رايت يعني بص الرايت ابر اسمه ايه دي؟ رايت ابر والرايت لور ديب سرفايف ها وبيسكن وبيخش جوه اسمه ايه؟ وان ايه يا ابني؟ من اتنين بص رايت ابا ورايت لور وان اكيد الاجابه صح عندنا القاعده يقول لك ايه؟ تو كونتيجوس ليمف نود جروبس ان ذا سيم جروب ار تو سيم نود جروب يعمل لك ايه؟ واحد عنده ايه؟ بيكترال والسنترال اكسيلا رايت اكسيلا خلاص هي رايت اكسيلا واحده يعني تعالي تقول لي مش عارف اعددهم انا يقول لك لو تو فيري كونتيجوس تعتبرهم حاجه واحده يعني مثلا ايه؟ اصل اكسيلا في نود خمسه جروب تعتبرها بقى ستيش كام بقى؟ لا يقول لك ايه؟ عنده مثلا بيكترال وسنترال وايبيكال في الرايت اكسيلا دول واحد كل ده واحد هي رايت اكسيلا حاجه واحده ما تقعدش بقى تعددها لي ها؟ بيتكلموا كتير ليه يا جماعه؟ حاول يعلي الصوت شويه عشان يوصل للناس. وانا فبس ده بقول لحضراتكم كده انتوا تمام. لحد له اي استفسار في الحته دي؟ عشان بس في الاستوديو اللي بتعمل بيها، حد لسه كونفيوزد في حاجه؟ حد له اي سؤال؟ طيب تمام. مور قول بس عملت ايه؟ اسال ولا ما اسالش؟ هو بس في واحده لو قلنا لانج وسبليت. لانج وسبليت ثلاثة. قول يا رب ده مش مركز. ولا لانج وسبليت. لانج وايه؟ لانج وليف نون سرفايف. مالك؟ هنقول ايه بقى صح؟ صح انت بتذاكر معايا؟ فين دول؟ صح قول انت كده؟ ها؟ هبقى اجي لك بيتكم نذاكر سوا. جماعه ايه فين السؤال؟ حد شاف حاجه؟ بقول يا سيدي لما هو امتى؟ يا سيدي لما هو امتى؟ ها؟ كمان سيدي الغالي صعب على نظر انت ها؟ يا سيدي لما هو امتى؟ كفر يا سيدي لما هو امتى؟ احنا ليه بنقرفكم؟ اسمعني يا سيدي لما هو امتى؟ نعم. انت ايه رايك؟ لا لا بجد الانتست دي لينفويد اورجن ولا اكسترا لينفويد؟ ايه السؤال ده؟ عشان فيها جلوكوزا؟ لا عشان فيها مش عارف بيقول لك جلوكوزا اسوشيتد بلينفويد ليشو ها؟ بيرز باتشز هل هي تعتبر لينفويد اورجن؟ ايه لينفويد اورجن؟ ما انا حسبتها لسه كده انا ما انا حسبتها ليه في نورمال انسولين طب ما في ليمفوسايتس موجوده في الانتست دي بيسموها ايه في حد عارف؟ جلط او مرض جلط اسويت انفوتيشو او ميكوزا اسويت انفوتيشو لكن ما هياش ليمفوت اورجن يعني لا تعد ايه؟ ادي خلاصه السؤال مش كده؟ اما تحط الانتست ايه؟ ستومك ايه؟ جماعه عايز اقول ليه بندرس لا الكلام ده بتسمعه ايه؟ ليه بندرس كل القرف ده؟ عشان نعرف البروجنوزز، يعني لو كنت قلت لك كل عيان جالي في عيادتي عنده هوتشكن يا مصر، انا البروجنوزز جود ولا باد ولا وسط، تعرفه ازاي؟ تقول لي ليه حسب الكلينيكات والباثولوجيكال ستيجي، يعني ما اقول لك قول لي ايه احسن هوتشكن يمكن تتخيله؟ تقول لي ستيج 1 ايه ليمفوسيتك بريدومينانس، عيان جالي ستيج 1 ايه اخد منه بايوبسي يطلع ليمفوسيتك بريدومينانس، اقول لك قول لي اوسع عيان ده تخيل كله والعياذ بالله 4 اي بي ليمفوسيتك ديبليشن، ده طريقه ضلمه 4 واكسترا ليمفويد وبي وخمسه بايوبسي طلع ليمفوسيتك ايه ديبليشن، ده هيستولوجيكالي باد وكلينيكالي باد، في بقى انواع في النص ويك ستيج 2 نوكيولا سكليروز تقول لي ماشي شغال الدم مش متاخر قوي نوكيولا سكليروز شغال ماشي في حاجات موديل الناس تتكلم كتير بس يا جماعه شنو قلت لكم يا جماعه عشان خاطري انا بحب طلبتي ابقى عليك يعني انا اسم الدكتورياس البروفيسور السوشي يعني ايه بروفيسور السوشي؟ عارفين يعني ايه؟ يعني عدت لك سيروب بس يا تقول انت عدت كيوس اتيودز تعبت منه صفات تعبت منه احترم مواعيدي احترمت اتعلمت منه ان اقعد في بعض البليس احترم ان ليا بعض في ما اقعدش اتكلم براحتي فاهمين قوي؟ ما اقعدش تعبان وعايز اتكلم معاك، لا خلاص انا بكون في البيت براحتي، ما ينفعش ادخل سيجاره هنا بس. ليه؟ لان صوت ميوم، بعض ميوم ادخل سيجاره، هنا ليه؟ ما فيكم ناس بيدخنوا، بيطلع يدخن بره، بس السيجاره بيبيض، ليه طيب؟ لانه مش نطق نفس كلام. برضه ما بحثش مكان عشان لما بسافر بره يا جماعه بتعلم الكلام ده بس بعد ما بنكتب يعني فاهمين قصدي عشان تعلم في مكان بابليك بحث تتكلم شوف محمود بيتكلم ولا ايه؟ يعني حتى مش مثلا حتى احس بالذنب اثناء كلامي خالص وابدا قاعدين بيتكلموا انا سامع كل شويه يلا ربنا يكرمكم. كان نفسي اعلمه كمان السنه دي اسمع فشل طبعا حافظ على المواعيد. كلام هاكس كلام هاكس سيبك سوى على الله سيبك الكلام شعارات راجل عايش في الدور هاتي واحده روتيتو ده وده روتيتو ها؟ بالنسبه هاخد بالسجيتو عايز ياكل زمان طريقه جميله جدا تعالوا ده انا جاي عيال بقيت قاعد اقولش تليفون اقول لكم نعمل ايه بالظبط سيبكم كلام الدروس واللي اكره الدوري ومش عارف ايه واللي ما فانكشن تيست وكنت فانكشن تيست والترا ساوند وسي دي وعلى الجهاز تنور وعلى راسها تنور وقرب ده تعالى على الهدف كدكتور قال لي العيان عنده كيف نود اللارج اول حاجه باخد بايوبسي تو بروف اور تو بروف ذا ديزيز قال لي ليكو نود بايوبسي قال للراجل ده عنده ورش انا الايم اوف انفستيجيشن تو تو دايجنوز اند تو ستيج ذا ديزيز تو تريت بس بص اول حاجه بعمل ايه يا اسلام ليكو نود بايوبسي دي دليل كافي تو دايجنوز ذا ديزيز شخصته عايز اعمله ستيجن نعمله ستيجن ازاي؟ قوم جاي مقلع العيان عيان كام ولدته امه فاهمين؟ وهتعبس كل جسمه على اي لف نوم كلمه بدايه تمام بقدر احسهم كلهم اللي بيتعبني ويطلع عين اهلي هي الميدياسينال مش ابدومه لكن اقدر احس الفايدر واقدر احس اكزيلا ليه واقدر احس الواينر لكن برضه سيبك انت حكيت سباين ساين مش سباين ساين وكلام عكس ابدوم ده لف نوم كان بيفرق اجينست النمبر فيرتبري ده كلام عكس بيني وبينك ما بقاش واثق انت هتسلم ولا لا ده الامثله من حساب العقل فمن قصدك تقول لي عايز ابدوم ده لف نوم ولا عايز من الستايل واسمع السباين ساين وبتاع كلام عكس عشان كده بنعمل ايه؟ بنروح عاملين اكس راي جست او سي تي جست اشوف الميديستايل الليمف نود والابدوم بعد ده ابدومنال سي تي ايه اهم البيك اورجان تو بروف ستيج 4 بوم ماري بعمل بوم ماري بايوبس والليفر بنعمل الترا ساوند والليفر فانكشن ولو في افكشن في الليفر فانكشن او ماس من الترا ساوند اخد منها بايوبس لعلمك خلص الكلام بص بقى تعالى نعمل ايه؟ ما نقول لك ايه اللي بنعمله؟ ليفر بايوبس دايجنوز ديزيز نعمل ليفر بايوبس وبوم ماري بايوبس ستيج 4 تشيست اكس راي سي تي عشان ابدومنال عشان الجست وابدومنال سي تي عشان الابدومنال وبعد كده بنعمل انفستيجيشن للاطلاع على الصحه العامه المريض ايش سي بي سي ايش البلاد شوجر والليفر فانكشن والكيدني فانكشن دي حاجات روتين اي عام دخل المستشفى ليفر فانكشن والكيدني فانكشن والسي بي سي والبلاد شوجر الكلام ده ما فيهوش كلام انا بتكلم كهوتشكن وعيان طالما جه المستشفى ده الحاجات دول ايه؟ من غير انا ما اقول لك دول سحبت له معامله وبعت له معامله معامله ايه قصدها ايه؟ السي بي سي والبلاد شوجر والليفر فانكشن والكيدني فانكشن والكواجريشن بروفايل والبي تي والبي تي دي الحكيمه الوحيده تقول ايه؟ يا باشا انا سحبت المعامل للعيان ده عايز تقول له حاجه تاني سحبت يعني ايه سحبت له معامل؟ يبقى احنا النائب الشاطر العيان الحكيمه اللي شغاله معاه حاجات شغلها كل عيان العيان تبقى ما انا ما عنديش وقت يبقى الحكيمات ما يعرفين طبعي دكتور ياسر اي عيان دخل على التذكره بسحب له معامل ايه المعامل محفظه له؟ تطلبي له صوره دم تطلبي له وظائف كبد وتطلبي له وظائف كلى وتطلبي له كام بي تي وبي تي دي وسكر في الدم وتعملي لي رسم قلب واشعه صدر اما لو كنت افتح حفاظ على الحكيمات كده طبعا دخل المستشفى تعملي له رسم قلب واشعه صدر وتسحبي له معامل وتيجي تسالي بقى عايز حاجه تاني اقول له احجزي لنا منظار احجزي لنا الترا ساوند احجزي لنا سي تي ده اللي انا اقوله بقى مش عارف لكل عيان روتين لكن اللي فات ده احتمال تروح عاملاه من غير ما تكلمني وتيجي تسالي بقى و اكسترا يوم فهمت قصدي؟ تمام احنا فكعتهمش كده بنعمل له ايه؟ ليف نون بايوبسي ليفر بايوبسي بوم مارو بايوبسي تشيست سي تي او اكس راي اديت وابدومنال سي تي فاهمين؟ والليفر فانكشن والكيدني فانكشن اي سي مش عارف هو يعمل اللي انت عايزه. ماشي يا حضرات، ده كلام لطيف. كان زمان بيعملوا نفس الكلام، لكن كانت مشكلتهم دايما في الابدومن. ليه؟ كانوا بيعرفوا يشخصوا ازاي؟ كانوا بص زمان كانوا يعملوا الليفن بايوبس والبون مارو بايوبس والليفر بايوبس ومش عارف الاكس ري تشيست، اللي هي تلاقي في ستون بيستخدم بقى الليفن كده في ستون في البليت اكس ري. كانت مصيبتهم في الابدومن قبل اختراع السي دي، كان بيعملوا حاجه اسمها ستيجن لابروتومي. كان زمان بيفتحوا بطن العيان حاجه اسمها ستيجن لابروتومي. النهارده اتلغي او بدات تلوس فيبر بعد اختراع ايه؟ السي دي. فاهمين قصدي؟ بعد ما صحي اسمها السي دي. كان زمان بيعملوا ايه بقى؟ قبل اختراع السي دي عام كان يفتحوا بطن العيان، يعملوا اسسمنت للجاك انفولمنت، يمسك الجاك ايده كده يشوفها افكتد ولا لا، اسسمنت للليمفلود انفولمنت، ويعمل سبرينو سبرينكتومي والليفر بايوبسي، ولو كانت ست يعملها اوفر ميكس تو ذا ميد لاين. فاهمين قصدي ازاي؟ تاني بيعمل اسسمنت للجاك انفولمنت واللي منطقي، ويعمل اسسمنت للليمفلود انفولمنت منطقي، وياخد ليفر بايوبسي ويشيل السبرين ويعملها اوفر ميكس تو ذا ميد لاين لو كانت ست، يجيب التو اوفرز يخيطهم في النص. طب ليه بيعمل حركه دي؟ عشان بوست اوبراتيف لو جينا ادينا الراديشن على الابدومين بندي الراديشن على الايليك ليمف نود، ما نحرقش الاوفر في سكتنا، بنحطه في النص وبنحرق يمينه وشماله بدون ما يحصل له استراكشر. طب تقول دكتور ياسر برضه من الحاجات العجيبه بيعمل سبرينكتومي ايه؟ سبرينكتومي بيعمله اولا دايجنوستيك وسيرابيوتيك. اولا اشوف عنده افكتد ولا لا، السبرين افكتد ولا لا، لو كان افكتد كمان يبقى انا استفدت. ليه؟ بدل ما كنت تعمل له راديشن مش كده؟ وتحط تيجي تعمل له راديشن اهو مزنوق ما بين الليفت لاب والليفت كيدني والاثنين دول بيحصل لهم راديشن دم، راديشن نفرايتس وراديشن نيمونايتس. فانا لما اشيله بعاتي ان انا ادي راديشن في منطقه زي دي تبقى ورط لانج او ليفت كيدني. يبقى بدل ما يجي له هايبر اكسبريدنس اذا كان له فوائد جامه، يعني دايجنوستيك وسرابيوتيك وما يجيلوش هايبر اكسبريدنس وما يعملش عليه راديشن. فاهمين قصدي ازاي؟ ده الكلام ده طبعا كان كل ده بلد قبل اختراع السي تي. بعد السي تي خلاص بنقدر نعرف البطن فيها ايه بالظبط. ماشي حضرات، نيجي بقى الحته الجميله علاج الهوتشكن. عايز ابراهيم اتفضل. نعم؟ السي تي ما بيبينش غير الليمف نود. مين اللي قالك كده يا حبيبي؟ عايز تقول ايه يا كوتش؟ السي تي بيوريك الليفر، بيوريك السبلين، بيوريك الانفستين. السيرابيوتيك. تمام، السيرابيوتيك هتقول دلوقتي العلاج، لكن السيرابيوتيك بقى دلوقتي بلان. يعني ممكن نعمل سبرينيك بكده، ممكن نعمل، لكن كان زمان بنعمله كدايجنوستيك وسيرابيوتيك بالمرض. دلوقتي العلاج كان ايه؟ بقى اسمع، العلاج كان ايه؟ العلاج بنقول ايه بقى؟ يقول لك العلاج الهوتشكن حسب ايرلي ولا ليت؟ ها؟ صدقت بالنسبه لك جميل. ها؟ ايرلي ايرلي راديو سيرابي، لو ليه كيمو سيرابي. دكتور ياسر قصدك ايه بكلمه ايرلي وليه؟ ستيج واحد او اثنين، خلي بالك معايا، او ثلاثه ايه يعتبر ايرلي، ليت هو 3 بي و4، خلي بالك من الكلام، 3 1 2 3 ايه؟ ايرلي، 3 بي و4 يعتبر ليت. الايرلي بدي ريديو سيرابي، كان زمان بيدي انفولد فيلد راديشن اللي هي الليمف نود افكتد يدوا على، دلوقتي بنعمل يبقى لو الليمف نود افكتد فوق الدايفرام بنحرق كل الليمف نود اللي فوق الدايفرام، لو الليمف نود افكتد تحت الدايفرام بنحرق كل الليمف نود تحت الدايفرام، يعني ستيج واحد او اثنين، فوق احرق كل اللي فوق، تحت احرق كل اللي تحت، ثلاثه يبقى فوق وتحت بولع في العيان كله. فاكرنا؟ قلت له ايوه. البوزيشن اف ايه ده؟ لو في الليمف نود فوق بولع في الحته اللي فوق فوق الدايفرام، لو تحت بولع في الحته اللي تحت، بولع الريديو سيرف. طب لو الاثنين بولع في العيان كله. ايه بقى؟ لو فوق الدايفرام بنمت حاجه اسمها المنتل ميسو. عارفين السرفايكال ليمف نود والتو اكزيلاريز وميدياستاينال، بحرق الاربعه دول، بيسموا الطريقه دي منتل. قلت لكم زمان فاكرين المسيحيين؟ مسيحيين انت بعد شويه اقول السنه يعني منتل مش هتعرف منتل دي حاجه بتدي المسيحي. ها؟ المنتل ده اللي هو ايه؟ ها؟ الشرق والراحبات. الراحبات المسيحيات في الاديره بيلبسوا اشاره، فاهمين؟ على راسهم على شعرهم بيغطوا شعرهم، فبيعملوا تيمنهم بالصليب، تروح عامله الاشاره بتاعها على صدرها كده، وتروح تروح مطلع حته منه على الكفاح حته على الكفاح عشان يدي منظر الصليب. فالمنتل ده بيغطي ايه؟ بيغطي فيرتيكال السيرفايكال والميدياستاينال وبيغطي ترانسفيرس تو اكزيلري. فسموها مجازا منتل اريا. المنتل هو اشاره بالرهيبات. فمين قصدك؟ طب ولو تحت الديافرام انفيرتد واي بنحرق عليه انفيرتد واي راديشن. انفيرتد واي لو راجل نعمل له تستيكولار بروتكشن ولو ست نعمل لها اوفيريان بروتكشن. جابت سؤالك يا ابراهيم فاهمين؟ بنحاول نعمل لها بروتكشن او تحط تروسات على التستس او على التو اوفاريز ونعمل كدني بروتكشن برضه وبنعمل ايه؟ اريديشن على الطحال بالمنظر ده. اي وركر عايز تحميه بنجيب حته رصاص نحطها عليه زي ورق فويل كده بنفخ ستين ورق فويل يحصل يشيطه من الراديشن او يشم ريحه تسس مشويه. مين اكتر واحد بيعمل تسس مشويه في مصر؟ مين المشهور بيها سندوتشات؟ ده انا يا راجل عرفت ان انا طالب لغايه دلوقتي ساعات اروح اتعشى عنده وارجع ذكريات زمان واطلع اجيب سندوتشين كده واحد كده في مصر جديده. ها؟ لا تسس مشويه مشهور بيها جدا. اللي عايز كراديت الديستس لو سمحت. مين؟ ها؟ لا ان شاء الله. اول واحد عملها في بعض ديستس مشوية مين؟ ما ولا واحد يعرف. حاجة أقول له ده شاكر. اللي عاجبني ده الحجاز ده؟ اللي هو بتاع لحم الكلاب ده، أيوه هو ده. طب تبقى الديستس بتاع الكلاب برضه يا شباب. فاهمين؟ جماعة فبدل ما نعملها سندوتشات عند شاكر فبن ايه؟ بنحط عليها بتاع ده اسمه ايه ده؟ ورق فويل كده عشان نحميها يعني. ها؟ فيري جود جماعة بدل في كلام لو سمحت نسمع ايه؟ منتل لا لا منتل ميثود واللي ده اسمها انفيرت انفيرتد واي ميثود. بعد كده لو العيان بقى كان ستيج 3 و4 او ريكفرنس بعد الراديشن بنعمل له كيمو ثيرابي واللي مشهور جدا بندي حاجه اسمها ماب ندي ماستين اونكوبين بروكافازين بريدنيزولون. بندي حوالي 6 كورسات بندي 6 كورسات في 6 شهور اون اند اوف ندي 15 يوم 15 يوم اوف. دايما الكيمو ثيرابي يا جماعه يتدخل بالس بويك يرجع 15 يوم اوف 15 يوم اوف عشان يحصل ريكفري. صدق كده بقى عارفين بومار وشي اي بي سيليا وشي اي بي اكسليشن وبومار وديبريشن 15 يوم اوف 15 يوم اوف. هتسالني السؤال دكتور ياسر بدي 6 كورسات ماستين انكوفين بروكافازين بريدنيزولون هتقول لي يعني انا مقتنع جدا ماستين انكوفين بروكافازين لكن بريدنيزولون ده يا باشا ده الكورتيزون. هو الكورتيزون بنديه ليه؟ هو الكورتيزون بنديه في اول ورابع كورس لان الكورتيزون بيعمل حاجه غريبه جدا. اولا الكورتيزون ما نعرفش سبب بيحسن السي بي سي كويس قوي بيحسن البلاد بيكشر بيحسن المورالز لا تلاقي مش حسيت قوي ما اعرفش ليه. له ليمفوبينيك افكت على فكره بيقلل الجروث بتاع المالجنت سيلز برضه يعني لطيف يعني انت فاهم قصدي يعني عايز اقول ايه انا شفت نص العيال بينعش العيال لا انا بتعمل فيه كورتيزون معناه بتحسن السي بي سي بتحسن والابيتاي بتاعته بتتحسن ولو الليمفوبينيك افكت فاهمين قصدي ازاي فبتدي اول ورابع كورس كده نعناشه لكن مش كبيره يعني ماشي حضرتك وبكده تنتهي الليمفوما العظيمه. فالسؤال بقى ليك يا ايها الاخ ابراهيم امتى تبقى دلوقتي لازم معلش انا مستغرب في الاخر ايه علاقه ده بالجراحه؟ ايوه يعني لغايه دلوقتي انت قلت وبعدين جبت العلاج قلت ريديو كيمو والمرض كله انا ما انت بتشرحه لنا ليه؟ قول الكلام ده اشرحه بسامع فاهمين؟ هو يعني احنا ليه بندرس المرض ده؟ عشان زي الكومن ديزيز يخش معانا في الديفرنشال ديجنوز رقم اثنين انا قلت حاجتين سيرجيكال او حاجه اقول لكم تاني الليمف نود بايوبسي ما دي حاجه سيرجيكال رقم اثنين امتى بنعالج الليمفوما بالجراحه حاله واحده بس لو كانت ستيج 1 بس يعني ساعات كتير قال شو ده؟ شاف عيان عنده ايه؟ دراجي ميرف ليفت هاند كورتر خلاص؟ وبعدين ايه؟ يطلع بشكل كده بالسي دي ليمفوما في ما والعيان ما عندوش حاجه غير شلول لكن بقى لو عنده بقى اللارم افكتد والطحال والليمف نود يعني مش هيطلع لك غير ربه بالظبط خلاص بقى ريتم كيمو ايه بالظبط ايه لكن عنده طحال بس عشان كده السؤال ده بيسال دكتور ايه امتى الجراحه تبقى الكيورتيف للليمفوما في حاله واحده ستيج 1 اس. ودي ريلي معايا محظوظ بقى امه ده عيانه قال له الليمفوما في الطحال بس اشيل له ابو امه الطحال. لكن ما انت خليك ناقص الدين ولعم وبريل وسيرول والطحال ما تبقاش هاي بقى دول اشيل له الطحال وبعدين طب واللعم اللي هتبقى ايه؟ ما خفش يبقى انت عملت له ايه؟ قبل سيستم مالش ادراك بس. طب دي بقى السؤال الجميل عزمه طب خلصت الليمفوما واسمع اسئلكم مره واحده عشان يبقى رميناها في الزباله مره واحده على بعض. ها؟ طب نكمل بقى تمارين الليمفوما تبدا شهر وهي نسمع اسئلكم لو في اسئله والله حد يسال. سالوا ايه بس قبل ما اقول ادي عيال الدريس بقى عمرها ذاكروه شبوره بس حضر اللي فاتك لقطه جميل. بص بقى الكلام النون هوتشكن الليمفوما هسيبكم تراب هي زي الهوتشكن بالظبط. طب تعالى نشرحها تعالى نشرحها بقى لما اسيبكم تراب بس تبصوا لي عشان بس ما اضحكش اصل نفس الكلام عشان مش دايما اولي. بص الهوتشكن الليمفوما يلا بصوا لي عشان لو ما بصوش مش هشرحها. الهوتشكن هي زي النون هوتشكن هو مرض واحد يا ابني اسمه ليمفوما. ايه الفروق بينهم؟ ايه العيله على الجدول؟ في الليمف نود بايوبسي بتلاقي شترن بيرج سيل موجوده في الهوتشكن مش موجوده في النان هوتشكن. حلو. النان هوتشكن الليمفوما مور اجريسيف هي هي زي بص اصل لو شرحتها بريدي نفس الشرح بيلمس اللارجمنت اوف سيرفايكال ليمف نود ممكن تاخد اي اذر ليمف نود ممكن تاخد ما هي الليمفوما يا ابني فاهمين قصدي ازاي؟ بس بص الطبيعي بقى اولا الهوتشكن الليمفوما ليس اجريسيف يبقى النان هوتشكن مور اجريسيف. النون هوتشكن الليمفوما مور تو انفولف اكسترا ليمفويد سايتس يعني هوتشكن اللي حد معاه محترم شديد يحب يخدم في نود سبليم لعلمك لو خد اكسترا ليمفويد سايت خلص يعني. بص بقى الليمفوما كيورابل في فرنسا بس مش بره تبقى سرعه اللي يعرف يعالج الليمفوما كيورابل فرنسا فرنسا يقول لك ليمفوما في افيرو ديزيز بس ملعون ابو جاك شراك على ابو ساركوزي ويقول له هو عايز الا اذا خدت اكسترا ليمفويد سايت ولا فرنسا ولا عزيز ميت ميت. لو الليمفوما واخده الليمفوما بس والطحال بعد عدى فرنسا كده ودي شفناها كتير جدا يعني هنا اقول بص يعني عن غني اقول بص روح فرنسا ملوك ريدو وكده ترى معاك فلوس وربنا مقدرك والليمفوما او عندك الورم ايرلي سي واحد او اثنين في الليمفوما والطحال ما تروح فرنسا فاهمين قصدك خف ان شاء الله. خد البوم مارو خد الليفر خد اللام خد البريك ولا فرنسا ولا غيره فهمت قصدك؟ النار هوتشكن طبيعتها تحب الاكسترا ليمفويد سايتس تحب الاكسترا ليمفويد سايتس يعني الجاستريك ليمفوما تستنى الليمفوما لارج ليمفوما كل ده ميت انت ماشي يا محسن المحسن عايز ايه مش عارف يعني طيب بس بقول لك ما هو بقول لك ايه يعني ارد عليه ولا بقول لي هو فرنسا احسن عندنا باريس زي عندهم وكيمو اللي عندنا زي عندهم طب ما احنا عندنا ملاعب وكره زي البرازيل. لو عملناها كده بلاش عندنا ملاعب مربعه نفس البتاع وكوره واللعيب عندها رجلين زي بتوع البرازيل وعندهم راس وممكن يلبسوا نفس لبس بتوع الاسماعيلي نفرق ايه على البرازيل؟ ده سكوتش جامد قوي يا لو قلنا في كل مناحي الحياه هنختلف مع بعض. عندنا الكره زيهم وعندنا مدركة عندهم بليت. عارف عادي يا جماعه بيفرقوا وهم يعني كويسين يعني هم كويسين سنه يا جماعه بس فزي ما قلت سعادتك النان هوتشكن اخش بروجنوز من هوتشكن وتحب تاخد اكسترا فور تايمز والايج انسيدنس ميدل ايج والسكس ديفرنس نو سكس ديفرنس تحب الرجاله زي الستات ده كمان في الهيستوسيتيك ليمفوما والليمفوسيتيك الهيستوسيتيك اوسع مور اجريسيف وبتاخد اوفر ايج عن الليمفوسيتيك بس بقيت الكلام كله نفس الاستيجنج نفس العلاج مانتل انفيرتد واي كله نفس الكلام ده من الحاجات اللي بحب ادي بيها الحديث في هذه الليمفوما في مفهوم الموتي من نانو هوتشكن اسمها ايه؟ بيركتس ليمفوما. الكلام مش صح لوحدها. يبقى الليمفوسيتك والليستوسيتك زي الهوتش تيم مع الدرون قدام. اللعبة لوحدها هي البيرتنس ليمفوما. أو بيسموها مالجنان ليمفوما أوف أفريكا. ومرة جبناها ريتن راح. جبناها ريتن لوحدها بيرتنس ليمفوما. كجزء من سؤال يعني هيجيب بعد بدل السيف في الهيجروما وبدل النيورو في الهيجروما او انا اقول لك بيركت سيلفوما. ايه البيركت سيلفوما ده؟ دي عبيطه يعني. بيركت سيلفوما يا سيدي دي عباره عن ليمفوما اكتشفناها بتيجي نتيجه حاجه اسمها الاينشتاين بار فيروس. بتحب تيجي قوي في الاطفال افقنا من 3 ل 12 سنه ولها كاركترستيك اورجن افكشن. حد فاكره؟ ايوه هنفصلها لكم بطريقه معينه. الجو بس هي تحب قوي تبتدي في الجو. اقول لكم الطريقه اللي شرحت بيها قلت لكم ايه؟ بص هي لها كاركترستيك مارش اورجن هو البص جو وبعدين ثايرويد وبعدين بريست. بفتح البريست تو لانس تو لانس انزل على الكبني من الكبني على التو اوفرز ومع التو اوفرز افتكر التو سيستس وبعدين تغيير البونز. كل ده كده شفت الطريقه اللي قلتها المفروض ما تتنسيش. تاخد ايه؟ جو ثايرويد بريست لانس كبني وتاخد اوفرز مع ايه؟ والبزنس والبونز بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام تاني كده ها؟ جو ها؟ ثايرويد ها؟ بريست ها؟ لان وبعدين؟ تو كبنيز تو اوفرز تو ديستس اند ذا بونز. ماشي حضرات؟ هذه الليمفوما تعتبر من الاندفرنشيت النار هوتشكن وتعتبر هي بص بص بص جماعه هي لما تبص في السكشن كده بتلاقي في النص بتلاقي ايه؟ عباره عن كلها ليمفوسايتس شويه ليستوسايتس في النص كده. الليستوسايتس بتبان خلايا بيل فبيسموها منظر جميل قوي ستار سكاي ابيرنس. ليه؟ هي عباره عن ليمفوسايتس عامله زي السماء الزرقاء وباينه في النص ليستوسايتس زي النجوم فبيسموا المنظر ستار سكاي ابيرنس. علاجها از مينلي كيمو ثيرابي اند ات از لاكلي انف ات از سنسيتيف تو اول كيمو ثيرابيوتكس من فجر قرص من فجر ميزوتريكسيك اي سكيمو ثيرابيوتك بيخففها هي فيري فيري فيري فيري كيمو سنسيتيف تو ا وايد رينج اوف كيمو ثيرابيوتكس. ماشي حضرات؟ السؤال الجميل والاخير دكتور ياسر. نعم كده خدنا حاجه اسمها ليمفوما. واي واي بندرس ليمفوما في الجراحه؟ يعني وات ار ذا انديكيشنز اوف سيرجري في الليمفوما؟ بص بقى انديكيشنز اوف سيرجري في الليمفوما اربعه. نمره واحد هي الليمف نوت بايوبسي. رقم اثنين وي ريموف ذا سكرين ان كيس اوف ستيج 1 اس. رقم ثلاثه تريموف لارج اوفيريان تيومر ان كيس اوف بيركل. اربعه ستيتشنج لابوراتوري ولو انها بقت ريال دلوقتي. او لو انت عارف ان واحده خمسه حد يعرف يقول لك حاجه؟ يعني كل الليمفوما بنعملها في ستيج 1 اس ليمف نوت بايوبسي وقلت لكم كمان ستيج لابوراتوري قلنا تو ريموف الارج اوفيريان تيومر ان كيس اوف بيركتس ليمفوما. سؤال جميل ده. حد يعرف يقول لي حاجه؟ ستيكر تيومرز. ايوه لو عامله عايزه لايف سيفنج بروسيجر. يعني مثلا ايه لايف سيفنج بروسيجر؟ عيان عنده انتستاينال اوبستراكشن دي انسانه ليمفوما لا تعمل له ريسكشن سموزز. واحد عنده فايلور كونستراكشن فاهمين قصدي ازاي؟ لازم اعمل لها جاستريوستومي او جاستريكتومي فاهمين قصدي ازاي؟ الله يرحمه الدكتور شامل عبد الله قال لنا معلومه جميله جدا ما قراتهاش في اي كتاب اقولها لكم زي ما سمعتها منه بس هي مش كتبها في الورقه لان ما قراتهاش في الكتاب بصراحه. كان بيقول كان لما يجي لنا عيال عنده مثلا جاستريك ليمفوما وبعدين العيال عنده فايلور كونستراكشن ويا دوب بيفوت كده بسيط بس مش 100 اوتراكت. فنقول له بيجي ننزل نعمله جاستريك تقول لا انت اخويا ابعت له يعمل ريدو سيرم. قام يعمل ريدو سيرم الورم هيكش وهيدي العين ياكل وشه. فمره سالته السؤال ده ما كانش هيبقى ابدا نعمل ريسكشن سنه اللي فوق ابدا. فسالته مره سؤال لطيف جدا وهي ما دورتش عليه انا ما دورتش عشان ما اكذبش عليك يعني. ويوميها زي ما بقول لك شريف كده راح اشتري دور على كلمه بيرسل فاهمين؟ يوميها قال لي ما تعرفش ليه ابدا ياسر طول عمرها ليه ما اعرفش. ليه حضرتك ما بتحبش نعمل ريسيرش؟ قال اقول لك معلومه مش هقول لك تفسيرها تروح تدور عليه. هل الله يرحمه قالها لي وانا سمعته خاصة بتاعك والله ما انضر. قال لي وكس لغايه النهارده دورت عليه تقول لي حاجه ليه؟ قال لي لما بتعمل ريسكشن للسايد الليمفوما العين دول بيجي لهم موست بروبلي للوكيميا. يعني بتعمل له ريسكشن للليمفوما يقدر يجي له ايه؟ لوكيميا. طب ايه هو المعلومه دي؟ قال لي بقى ادور عليها وهتلاقي عليها ليبر كده مدور. قلت له طبعا يا باشا ولغايه النهارده ما دورتش. شيكو لسه انرجيتك عنده انا يعني انا تسلي اكتر مني. لما انا كبرت ها؟ كبرت واحد كنت رابع لعشر سنين. انتوا ايه؟ يقول لك كبرنا انا خلاص بقى حافظين جدول الدرس. واخدين سنة عامة بقى سبع سنين. كبرت. لا بس انتوا هتذاكروا ازاي ماجستير ودكتوراه اللي انتوا فيه ده؟ ده بجد هتذاكروها ازاي يعني؟ ساعتها تبقى بنفلست. ده كلام والله شايف مش صح. انت رزق ترزق من يومه والحلو حلو لو قايل من نومه. ده رد على المثل اللي كان يقول لك عايز تعرف واحده حلوه ولا لا تعرفها ازاي؟ شوفوا قايل من النوم. فرد المثل لك الحلو حلو لو قايل من النوم. هتبقى ازاي؟ فيديو يا جماعة أي سؤال في اللفومة اتفضلوا. يس. يس. لا لا كلينيكال ستيجن. ماذا؟ كلينيكال ستيجن. يس. أي سؤال؟ فيري جود. طيب تعالوا بقى ناخد حاجة تانية اسمها ليمفادينايتس. جماعة ليمفادينايتس ممكن تيجي تي بي ليمفادينايتس ريد؟ ممكن ليه؟ بدأنا نشوف التي بي تاني جماعة كان في فترة التي بي اختفى وبدأ يقل وكنا بندرسه باحتقار يا جماعة التي بي هيستوريكال من 10 سنين كده ولا من 15 سنة كده التي بي هيستوريكال في مصر التي بي وسيبرس الكلام ده بقى غير مع الاوفر جراوندنج والزيادة السكانية والباد هايجينيك كونديشنز وشوت الشيشة والبروتين انرجي مال نوتريشن والاوفر جراوندنج واللو سوشيال كلاسيك والحاجات دي كلها بدأنا نشوف التي في مرة أخرى عشان كده بيجينا في الدنيا وين حاجات تي في إيه المانع كان تي في سرفايفال ادرينوماسي أو تي في لينفادينوماسي جماعة التي في من الأمراض الحلوة أوي ان انا عن نفسي بحب ادرسه تعالى بقى نقول الجزء الثاني من الشابتر بيتكون على حاجه اسمها ليمفادينايتس تعالى نقول تقسيم الليمفادينايتس ونركز على الكلمه بصراحه هي الاهم الباقي كله ما يجيش ركز هي لما الليمف نود بتكبر نتيجه التهابات ايه التهابات؟ سيب الليمف بس دول التورياس احنا هنخترع ما يا باشا التهابات في الطب اكيوتو كرونيك والكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك اكيوت دي اللي بنشوفها في اي ليمف نود دريننج سيستم فوكس يعني واحد عندها مثلا ماستايتس هنا مثلا كبرت الليمف نود واحد عنده هاندي انفكشن تلاقي كبرت الليمف نود تبقى هوم وريد وتندر بيت الهوم تعمل ابسس وعلاج الابس ايه؟ دريننج وكلام فاضي من ده تمام ده بنيجي على كرونيك نون سبيسيفيك طبعا ديت فولو اكيوت او كرونيك فروم ذا ستارت بنشوفها كلكم عندكم كرونيك نون سبيسيفيك ليمفادينايتس في السرفايكال ريجن نتيجه سور سلوت سنان بتاع غسيل السنان عندكم برضه من اكزيلري توافر ومش عارف ايه اكتر ليمف نود تبقى افكتد من نون سبيسيفيك انفلاميشن هي الانجوايل ليمف نود كلنا عندنا بالذات بتكبر عن طريق فانجس موجود في الارض كده اسمه ترايك فايتون فالترايك فايتون ده بيخش يفوت عن طريق اي فيشرز او كراكس وبتدي كبر الانجوايل ليمف نودز ونسبتها في المصريف حوالي 100% النون سبيسيفيك ليمف نود تبقى اللارجن وديسكر عامل زي بتاع الليمفوما كده لكنها بتبقى صغيره وبيني وبينكم انا نصحتكم نصيحه ما تقعدش تدعبس في جسمك هتلاقي الليمف نود كده اللارجن وديسكر في كذا حته المراجعه على فكره بيقولوا يقول لك ايه لو عندك ليمف نود اللارجن اللي انت في جسمك تبقى نون سبيسيفيك بص لو مشيت ورا المراجع هتبقى كارثه يقول لك ايه تديها انتي بايوتيك اسبوع 10 ايام ما اختفتش تسبكت الليمفوما ودو ما يرقص طب اقول لكم بقى من خبرتي اول اقول لك ايه اي ليمف نود تيومر في جسمك كده تديها انتي بايوتيك اسبوع 10 ايام ما اختفتش بايوبسي لك كل الليمفوما يا عم سيبها على الله يعني قصدي اقول ايه كلنا عندنا ناس سبيسيفيك ليمفا ده ما بنروحش بالانتي بايوتيك ها اولا بتروح ولا بتعمل هات اي ليمف نود في جسمك كده حس هتلاقي يا جماعه اللي بتكلمهم ايه يا عم بتاع ليمف نود بص يا جماعه حس كده عندك انجوايلر حس قد حس جد وخد انتي بايوتيك 20 يوم مش 10 ايام مش تختفي هتقعد بقى تروح تاخد بايوبسي من هنا ومن هنا انا في رايي انا يعني ما لم يكون هناك يعني اثر سيمتوم تلاقي انيميا وبلوسوف وفيفر والليمف نود كبيره وبتكبر بسرعه مضطرده يعني يبقى لها كرايتيريا فاهمين قصدي؟ تيجي بقى على سبيسيفيك تي بي وسيفرس السيفلس بيكبر الليف نود في الثلاثة ستيجز. ستيج اسمها ايه؟ برايمري وقفت السيف ريزالت برايمري وسكندري وتشري برايمري مع التشنكر تابع مع التشنكر جينيتال اكسترا جينيتال تشنكر ها؟ فسواء جينيتال تشنكر او اكسترا جينيتال بيكبر الليف نود وبتبقى شوكي وفير وتندر او ساعات تبقى نان تندر. السكندري سيفلس بيعمل جنرالايز ليمفدرومسي في السيرب اللوكالايز مع الجمر جمر في الليمف نود او الليمف نود دريننج انفكتد جمر يعني تيجي بص لوكالايز جنرالايز لوكالايز ده عايز تعرف بص شو برايمري سكندري تيرشري لوكالايز جنرالايز لوكالايز ده ما يهمنيش ولا يجي ريتد. امال ايه اللي يجيبنا ريتد؟ تي بي ليمفدرايتس جماعه بيان هام عايز راي هنا تي بي ليمفدرايتس اهم من الليمفوم. انا بقول لك توقعوا اهم من الليمفوم ولو فكرنا نجيب ريد الليمفاتيك هتبقى التي بي اهم فاهمين ارض ازاي؟ تمام تعالى نقول التي بي جماعه عندنا طبعا تيوبيكال بس اللايف سواء هيومن تايب او بروفايل تايب كان افكتد زي الليمف نودز. The most common lymph nodes to be affected are the famous primary complexes. ايه هم الفيموس برايمري كومبلكس بتوع اسامه؟ هم سيرفايكال كومبلكس، ميدياستينال كومبلكس، كابستينال كومبلكس يا حبيبتكم. فالكلام ده ده بتاع سادات ده بتاع الدكتور شكري بقى والواد ده بيحب اساتذته بتوع اولى وثانيه وكان ده والدكتور شكري والدكتور مش عارف نسيت اساميهم بصراحه. شكري ده كان بتاع ايه؟ سيولوجي بتاع الميثودولوجي دي بقى زي. ها؟ دكتور عبد العليم اه ده بيروح دروس بقى اه انا طبعا عبد العليم وكمان عشان دي يعني وده الكار يعني بيسموها ايوه قصدي نسيت الاساتذه دول اسمه لكن اعرف عبد العليم وجمال طبعا ان دول بيشتغلوا معانا في السنترز يعني بعرفهم طبعا فاهمين قصدي ازاي؟ لو سالت انت جماعه بص عبد العليم وجمال وحتى الدكتور اسامه لما شرح لكم يقول لك عندنا ثلاثه فيموس سايتس اوف برايمري كومبلكس يقول لك ايه؟ يقول لك سيرفايكال كومبلكس ميدياستينال كومبلكس انتستينال كومبلكس. يقول لك يا راجل السيرفايكال ليمف نود بتكبر مع التي بي اوف تونسلز اند ادينايز اما الميدياستينال مع البونز فوكس تقول لك تبقى سب نورال ومش عارف ايه لها وصف كده مالناش دعوه. والانتستينال تي بي او بيسموها تيبس ميزنتيريكا بتكبر مع الانتستينال تي بي تروح تشبكل بس اللايف وتكبر الميزنتيريك ليمف نود فتلاقي يعني يجي له تي بي اسايتس والليف نود تكبر تلاقي برضه تبقى تخينه كده ومليانه بيسموها ايه؟ تيبس ميزنتيريكا. قلت لكم الاماره اللي هي كده سيف شبابي يعني ايه كلمه تيبس؟ تيبس ميزنتيريكا يا لهوي يا لهوي قلتها لا في سيدة وقال تيبس ميزنتيريكا ميزنتيريكا يعني ميزنتيريك ليمف نود لارجن كلمة تيبس يعني ايه؟ تي اي بي اس لك تيبس تيبس في السيفل لك تيبس دورسالس لك تيبس ميزنتيريكا ما معنى كلمة تيبس؟ المعنى اللغوي تيبس قلتها ده بعمل ايه تاني؟ تيبس يعني عيان خاسس ايماشيتد سيفير لوس اوف ويت اسمها تيبس خلاص اسمها ايه؟ تيبس جماعه فكان عندي تيبس في سنتيكا في ناس بتتكلم كتير جماعه يبقى انا عندي في ايه؟ سيرفايكال كومبلكس ديستاينال كومبلكس انستاينال كومبلكس مرض المقدمه دي طبعا اي اذر ليمف نود صعب تتأثر يعني وايلا ليمف نود هيجي لها منين؟ اكزيلري ساعات بيجي لها بس من البي سي جي لو عملنا تطعيم هنا ممكن يفكت الليمف نود دي لو عملنا تطعيم هنا ممكن يفكت الليمف نود لكن اذر وايز بتبقى صعبه جدا انها تبقى افكت. المعلومه الجميله اللي انا عايز اقولها يا جماعه لو خلص في ثلاث دقائق وتدعي لي بس وانا بص المعلومه الجميله اللي دايما اقولها لاي طالب اما يجي دلوقتي يا رب تيجي جننته جه ديسكاس تي بي اوف ذا بريست تي بي اوف ذا ثايرويد تي بي اوف اي حاجه هشتغل اكل تي بي اوف ذا تيرس تي بي اوف ذا ابيدنس تي بي اوف كيد وانت ما كنتش مذاكر تي بي فاهمين قصدك؟ يا عبيط يا ده انا دلوقتي كياسر قلت ايه مثلا ديسكاس تي بي اوف حاجه انا ما اعرفهاش ما اعرفش كل يوم ما اعرفوش ايه اه تي بي اوف الدرس وارجع لاصل الدي بي واخد اكتب لك والف واكتب لك تمام صفحه وهيطلعوا صح. ايه بقى البيزك؟ يقول لك ايه؟ اي تشو في الدنيا لو وصلته التوبيكال باسيلايت سواء التشو ده كدني ليمف نود لوزه لان اي حاجه يقول لك الرياكشن حاجه من ثلاثه. يقول لك لو الرياكشن لصالح الفيرولنس يعني البكتيريا بيبر اكتر من الريزيستنس اوف ذا بيتشر بتدبل البيشو تحوله لحاجه اسمها كيزس بكتيريا ليبر اكشن اسمه كيزس. اما لو كانت الريزيستنس اعلى من الفيرولنس يبقى الاكشن از مينلي فايبرس. فاهمين قصدي؟ اذا كان الريزيستنس قد الفيرولنس يبقى الاكشن فايبرو كيزس اريا فايبروزس واريا اوف كيزس. انا رايي اغلى ما قيل في الطب عن التي بي ان احنا عندنا باثولوجيكال ثلاثه طيب كيزس توبركلوزس فايبرس توبركلوزس اند فايبرو كيزس توبركلوزس. طبعا حسب الريزيستنس والفيرنس اوف ذا بيشنت. طب تعالوا بقى نشرح تي بي اوف ليمف نود. بص لي يا ويل، بص هياخد جاست الديتيل انه بسيط جدا. بص يا ويل دلوقتي لو دي هي ليمف نود عباره عن ايه؟ عباره عن بي شيب اورجن لها كورتكس ومضله. الكورتكس فيها ليمفويد فوليكلز كده متقسمه لكومبارتمنت، والمضله فيها ليمفاتكس وديفيوز ليمفويد. الليمف نود يا جدعان لها مدخلين ومخرجين. مدخلين لها بص افرنت ليمفاتيك ده اسمه افرنت، ولها افرنت ليمفاتيك خلاص. وزي اي اورجن في الجسم لها ارتر بيغذيها ولها بيب بيعمل لها درينج. فيقول لك لما تيجي تشوبكل بس اللايت توصل الليمف نود في طريقين لا ثالث لهم. كل بص عشان خاطر لو دخلت عن طريق الافرنت ليمفاتيك دي اسمها ليمفاتيك بور تي بي، لو دخلت عن طريق الارتري اسمها بلاد بورن تي بي. احنا انترستد مينلي في الليمفاتيك بور ان البلاد بورن از اوف ميديكال انترست. بلاد بورن تي بي ده عيان بيكون عنده تيوبركل باسيليميا، فان بتيجي الباسيلاي عن طريق الدم توصل الليمف نود، بتخش عن طريق الارتري في السنتر اوف الليمف نود فبتكبر الليمف نود والكبسول انتاج، فبتكبر الليمف نود وبتبقى ديسكريت. عشان كده بتخش في الديفرنشال دايجنوز اوف ليمفوما. وهذه الليمف نودز علاجها از اونلي ميديكال. واحد عنده جنرالايز ليمف ادينوما بس يتعدي له ايه؟ انتوبكل دراكس. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده ات از نوت اوف سيرجيكال انتري لانها بتبقى جنرالايز تشوبكل بس النار فايرز النار ريتش ذا اول ليمف نودز. سو جنرالايز ليمف ادينوما بس يستريد ميري ميديكال. انا كلازم انترست ليه بقى؟ في الليمفاتيك بورن تي بي. تعالوا بقى نعملها هي تاخد بيها شرح وتخلص الكلام. ايه الليمفاتيك بورن تي بي؟ ده كده السكيب وده دي فاشل دي الليمف نود. جت التيوبركل بس اللايت دخلت عن طريق الافرنت ليمفاتيك. بص تروح داخله كده اول حاجه وتقابلها الكبسول تعمل كابسولايتس او بيري ادينايتس. فذاتس واي ايرلي مانج ويل اوكير. بعد كده تروح عامله تجيب الكورتكس والمضله. الرياكشن جوه الليمف نود حاجه من ثلاثه، يا كيزيس يا فايبرس يا فايبرو كيزيس. بص خلص ده. تعال نفترض الاقصى والاوحش ان الرياكشن يبقى مينلي كيزيس. لو حصل كازيشن الليمف نود تتحول الى كوليكشن اوف كيزيس ماتيريال بيسموه كول ابسس. فاهمين قصدي؟ كول ابسس ال ديفاين وورمر ذان ذا سراوندنج سكين. بعد كده لو سبناه ويروح جاي مفرقع في السبكوتينيوس يعمل وفد الكول كولر ستات ابسس. قلنا كولر ستات هي بيبيونا بيعمل زي البيبيونا التو كونستريكشنز تو دايلاتيشن وبينهم كونستريكشن. لو سبناه بعد شويه يفرقع في الجلد لبره ويعمل تيوبركل السر او ساينس. الالسر بتاع التي بي يا جماعه دايما اسالكم عليه في الكلينيكال بنعرفه ازاي؟ تقولوا اندر ماين ايج. هو له اربع صفات: اندر ماين ايج بيل فلور سوفت بيز اند سيانوتيك مارجن. تاني يبقى اندر ماين ايج بيل فلور سوفت بيز اند سيانوتيك مارجن. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل كول ابسس كولر ستات ابسس لو عامل زي البيبيونا تو برضه بينهم كونستريكشن او ساينس او السر. خلص الكلام، خلص التي بي. تي بي اربع كلمات اللي هو ايه؟ كول ابسس كولر ستات ابسس السر قصيرس ماشي اضرار تمام. نيجي بقى نسال السؤال عندنا بريزنت كلينيكال ازاي؟ نايت ويت نايت فيفر نص ويت نص ابدايت تكشف عليه الليكويد اللارج تبقى كملوا دي اهم جمله لازم تحط خطين اهم جمله اللارج تبقى مادن ممكن تبقى الزر ممكن تبقى سايلنت بريش على السراوند حسب مكانها في النجم ولا في الابدومن ولا في الاكزيلا ولا ولا نيجي بقى نقول اوت اوف انفستيجيت ذا بيشر طبعا اي عيان تي بي لازم بنعمل تشوبركلير تيست الاول عشان نتاكد ان عنده تشوبركلوز فعلا وبعد كده بناخد ليمف نود بايوبسي نلاقي فيها تشوبركلوزز وتشوبركلز وكازيشن والحاجات دي كلها ممكن لو في سايت انتشارج ممكن ناخده بنبعته المعمل طبعا انتوا عارفين المعمل كان زمان يقولوا لنا لما بتبعت لهم ديشارج للتي بي بيعمل ثلاث حاجات في حد فاكر؟ اول حاجه يسبغوا فيلم يشوف اسيد فاس الف الفاس بس اللايف اسمها ايه السهله بتاعتي؟ جنرالز تمام. طب لو ما نفعتش بيعملوا زي مزرعه كده على الشاني جونسون ميديا او الدورس ايج ميديا اذا ما نفعتش بيعملوا جينيا بيج انكريشن بيجي يحلوه بطن خنزير غينيا وبعد كده الخنزير بعدها شويه يذبحوه يشوفوا جاله تيجي بطن ولا لا باين كده نيجي بقى على الحته الجميله والاخيره جماعه بيتكلم بعد اذنك ايه علاج التي بي؟ بيتكلم لو سمحت ايه علاج التي بي ليمفادينايتس؟ طبعا اول حاجه الكلام بتاع اسامه ريز جنرال كونديشن واكلهم لحمه فاهمين قصدي ازاي؟ ده حاجات الامبوسيبل ها وخلي الشمس تخش بيتهم ها لا يا جماعه في عندنا احياء شعبيه انتوا بس عشان خاطر يعني عايشين في الاسرار بتاع جدكم الباشا وما بتنزلوش للشعب تشوفوه عايش ازاي. في ناس لو شفتوا عيشتهم عايشين ازاي تقولوا لا تي في ده يعني قد حاجه يعني في ناس بجد لو شفتوا عيشتهم يعني لكن في ناس شفتوا بتوع الدوية دول عليهم الجبل لكن لو تمكنت تستأذن حتى اعتبارك بالبرضو. قال بصوا هي بره الكريس تويت من سائل الزواج التوزيع البرضو. جمع منطقية وطرق. فمين عرضي صلى الله عليه وسلم. اخواني ده بالنسبة للتي بي. طب يبقى نعالج العيان ده ازاي رجالة؟ تقول نعالج العيان ده اول حاجة كونسيرفاتيف. فمين ايه اللي ريز جنرال كونديشن ونأكلهم بروتين ونديهم انتي توبيركلز دراجز اي ان اتش بيتكلموا اي ان اتش وام بي سي ويثبتوا له الحاجات دي. بعد كده نبص بقى يا جماعه لو حسب نوع التي بي لو عندنا بلاد بورن تي بي ده اونلي ميديكال ملوش عندي اي سيرجيكال. طب نيجي بقى للانفكتد بورن تي بي انت بنعمل له جراحه ايه الانديكيشن اوف سيرتاني لايت سيرجي كونزرفاتيف. تاني حاجه سيرجيكال ايه الانديكيشن اوف السيرجي نمره واحد فور ليفت نون بايوس رقم اثنين لو افكتد التونسلز والادينويدز لانهم تنسلكتم وادينويدكتومي رقم ثلاثه لو سنجل اكسسبل ليمف نود وسفيلير اوف ميديكال تريتمنت. يعني ايه؟ ساعات عادي يجي لك في عينك بصراحه انا وسع انا عندي اثنين ليمف نود بس اهو هما الديني ومات ما فيش غير وبعد كده عمك اسامه قاعد يهري جدته قالت له انت دراجز بقاله سنه ولا سنه ونص ومش عايز يعني يخف وما عندوش غير قول له تعالى تعالى لا دكتور ياسر حرام عليك والدكتور اسامه الثاني توكسيك واداني ماي من اتش واداني مثبته واداني فامبيسين وخلاص انا بموت يا باشا اقول له تعالى وراك ايه فانك شايلهم اهم حاجه عندي ما تيجي تشيل ده في نوتش بيركلس تنحت مكانها كويس قوي فاهمين؟ حط في الجرح ستريبتومايسن تقفله من غير درين فاهمين هتفكر؟ ايوه بالظبط عشان ما تعملش مكانها ايه؟ ساينس ممكن ليه في دايما اقول له ايه؟ افتح شيل كحل عفر اقفل من غير ما تدردق قواعد التوبركلس سيرجي يقول لك ايه؟ افتح شيل كحل عفر اقفل من غير ما تدردق يعني تفتح وتشيل وتكحل كويس تعمل ضغط للجرح بستريبتومايسين وتقفله ويزود درين عشان ما يسيبش مكانه سايتس ماشي حضرات تمام. اخيرا نيجي بقى لاخر حته علاج الكومبليكيشنز يبقى احنا قلنا ايه؟ كونسرفاتيف تريتمنت بس كلمه اسمها رقم اثنين سيرجيكال تريتمنت وقلنا بنعمله امتى؟ رقم ثلاثه تريتمنت اوف كومبليكيشن بمعنى واحد عنده تشوبيكلس السر او سايلنس بنغير عليه ستريبتومايسين اذا نفع نفع ما نفعش بنفتح ونشيل ونكحل مكانه ونقفل ونزود دريم. نيجي علاج الكولد ابسس لو واحد عنده كولد ابسس الكولد ابسس طبعا بنديله انتي بيركلس دراجز لو ما نفعتش بنعمل له اسبيريشن له 6 رولز في الاسبيريشن عشان مكان الابره ما يعملش ساينس ازاي بنشططه؟ بنشططه اندر انتي بيركلس دراجز. بص يقول لك الاسبيريشن له 6 رولز هم ايه؟ لازم تخش بالسرنجه من هيلث سكين اريا لازم تكون اندبندنت يعني حته عاليه لازم تكون زجزاج يعني خرم في الجلد مش قصاد الابسس وول وتعمل كومبليت اسبيريشن وتحكم مكانها ستريبتومايسين وتريبيت ايت ميني تايمز قولها تاني كده ها فاكرينها يلا ها خش بالسرنجه ازاي اندبندنت هيلث سكين اريا زجزاج كومبليت اسبيريشن انجكت ستريبتومايسين ريبيت مره تاني ها اندبندنت هيلث سكين اريا خش زجزاج كومبليت اسبيريشن انجكت ستريبتومايسين اند ريبيت. لو انت بنعمل له اوبن درينج او حصل سكند ريبوجينيك انفكشن او امبيدنج رابشر بنفتح ونفضيه ونكحته كويس ونحط ستريبتومايسين ونقفل وزاود درين. ليه وزاود درين؟ جماعه وبكده ينتهي الحته بتاعت الليمفادرايتس. هتلاقي عندكم تجميعتين في الورق تكتبوا عليهم حيوت اللي هي بينفع يجوا ريتم اللي هي كوز اوف ليمفادينوباسي اند هاو تو انفستيجيت اكيس اوف ليمفادينوباسي. دول تجميعتين تقولهم كده صح جماعه بص جماعه هاو تو انفستيجيت اكيس اوف ليمفادينوباسي اند كوز اوف ليمفادينوباسي دول تجميعتين مهمين جدا. بصوا لي كده رجاله رجاله بص نقولهم كده واحده واحده. اول حاجه بص السؤال الجميل ده اول حاجه عايزين نقولها هاو تو انفستيجيت اكيس اوف ليمفادينوباسي عايز تكون وان انفستيجيشن بس بايوبس يعني عايز اقول ايه بص عايز يقول ايه قول لنا حاجه واحده بس مش عايزين غير الليمف نود بايوبس. طب بصوا الليمف نود بايوبس دايما له بريكوشنز بتاع الاوبرتيف بتاع الاوبرتيف بص بص ازاي بناخد الليمف نود يعني واحد جالك شغلانه ليمف نود بس فاضل قال لي ليمف نود بص اقل ليمف نود بتحبها ده رص الفايكل اندر سوبرا كلاب. يعني اخر حاجه ناخد منها الاكزيلري والانجوينا. دايما لما تيجي تاخد ديب نوت تيك ذا لارجست تيك ذا ديبست تيك مور ذان وان اف بوسيبل. يعني تبدا تاخد اكتر من واحد تيك الامباكت طالع ديب نوت ارفع عصب. ليه؟ التقعيد بيبوظ الباثولوجي. لما تطلع الليمف نود حطها في البريزيرفت الايميديت. يعني في واحد طلع الليمف نود بيلمع الترابيزه جنبه ساعتين تنجن تبوظ الخلايا تموت جواه. يعني دايما طلعتها تبقى حكايه حضرتك اكتر فورمالين او حطيتهم جواه وابعتها على طول اسم البطاله. ده احنا في حاضر عندنا حاجات مسخره. لا يعني عملنا عمليه وبني هناك وفتحناه وجبنا الليمف نود واترمي فمين محدش لاقيه. بص ضاعت نشفت هتفرم فورمالين وكونسنتريشن عالي ونسيوها فوق الدولاب شهرين ونسي معاك اسم بسيط مسخره. المفروض الصح تشيل الليمف نود حطها في البريزيرفت ويبقى معاك اسم بسيط اللي بيساعدك. فاهمين قصدي ده؟ وافويد الريديت ارياز افويد ستارت ارياز تيك ذا لارج تيك ذا ديبس تيك مور ذان وان امبوسيبل. بوت ات ايميديتلي ان ذا بريزيرفت سيند ات ايميديتلي تو ذا بسيط. السؤال الجميل هو دكتور ياسر هو ليه بنوب بايوبسي بناخده ناس اوبري؟ لا طبعا زي بايوبسي زي البريس بناخده ايه؟ فاين نيد اسبريشن زي بروجي تروكان نيدد. يعني انا بتكلم عن اوبري لكن يو كان تيك بايوبسي فاين نيد تروكان نيدد او بايوبسي مين ميثود ارمبيرو. السؤال اللي بعد اشيله كل ايه؟ ده ممكن يجي ورزق ممكن فجاه ستيب بوك مش جبت هاوس انفستيجيت اكيد وصلت جوبس. اقول لكم ثلاث حاجات ممكن يجي ورزق اخو كاسر شيخ ثلاث حاجات اوت اوف انفستيجيت اوبستراكت جلدس اوت اوف انفستيجيت فاسكولار بروبلم ديزيز يعني ابتدوا جرام ودوك بتاعك اوت اوف انفستيجيت انت دينوكس. ثلاث دول ينفعوا اسئله تريب اللقاء الصحي. ايه اوت اوف انفستيجيت ده؟ مش هقول لك تريبمنت ولا اوت اوف انفستيجيت اوت اوف انفستيجيت ارتيريال ديزيز اوت اوف انفستيجيت معاقيره وغسل اوت اوف انفستيجيت ليه فادينوبس يا هاوس انفستيجيت جوبس. فاهمين قصدك؟ يلا هاوس انفستيجيت ايه ده؟ احنا قلنا الليف نو بايوبس ده ايه؟ غيره غيره الليف نو بايوبس كذا غيره دول حاجات كتير جدا. يعني انترا ديرمال تيست صح؟ اسالك سؤال عشان جيت عيال تي في تعمل له ايه؟ تشوف الجيل تيست. طب تسمعه على البول بانل؟ ده ايه ده؟ انفكشن بون يوم دول. طب تسمعه على الفري تيست بتاع البول ده؟ انترا ديرمال تيست بتاع الليفو جرانيوما ميريوم احد اسباب الليف نيوروباثي حاجه اسمها جينتك انفكشن سونيكو جرينوما بيجيلا. طب اقول لك بلاش سي بي سي هسالك سؤال سي بي سي بس سي بي سي بوك هسالك سؤال واحد عملت له سي بي سي لقيت بولي موكس يبقى غالبا ده كود ايه؟ بايوجين. طب لقيت ليمفوسايتس ليمفوسايتس يا ابني لقيت ليمفوسايتوس ده بيكتشر يبقى غالبا السبب ايه؟ ايه؟ فايرال زي تي في مثلا. طب لو لقيت ايزينوفيليا حاجه بارازيتك او الرجيك او مشكله انا غلطان بلاش الاسبيريشن ليمف نود يا ابراهيم طلعي ثيك كريمي بس يبقى تي في مشكله غلطان. طب طلعت ثين ووتر بس كده يبقى حاجه بايوجينيك. طب طلعت حاجه نيكروتيك ماتيريال على الضغط يبقى حاجه مالينا مش كده غلطان. تمام وهكذا. تمام نعمل ايه؟ راديولوجيكال انفستيجيشن زي الدريك اكس راي ايه الكالسيفيكيشن في الليمف نود الاول الليمف نود بيحصل كالسيفيكيشن من تي في. فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن نعمل اكس راي تشيست او سي تي كان بيسرنا الليمف نود ابدومنال سي تي وهكذا. يبقى عندنا انفستيجيشن كتير قوي ممكن نعملها راديولوجيكال وبلازما ومش عارف ايه وبايوبسي والحاجات دي كلها. طيب تعالوا نقول حاجه كروبا نعمل استيرنال بانكشر وبون مارو بايوبسي كل دي حاجات. طيب السلام لو تروح كمان ضايف عليها هات انفستيجيت هوتشكن. ما هوتشكن ده اشهر مرض بيكبر الليمف نود تروح حاطه في هات انفستيجيت. ليه؟ عشان ريتش جامد جدا تكتب في الكلمتين في الورق دول مع هات انفستيجيت هوتشكن لنفوما والدروس بتاعنا. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام اخواني الاعزاء نيجي بعد كده على الحته الاخيره هي بقى في بقى الحديث هذا الليمفاتيك سيستم العظيم اسباب الليمفاديلوباثي. كلكم ابداعات مره طالب قولوا انتوا ده مستفز ولا لا؟ تركب ده انا عندي درس زي كده ها؟ اوكي النهارده بقول لك يا مش دخلت النهارده لبست قلت بتاع عريان قال لي روح الامتحان عريان قلت له منطقه ما تجيلي عريان نلبسك انا فاهم كده لبست اتاري ارض لبست حاجه تانيه الانسان وده تبقى تبقى ومش عارف يورو سيفلس والاوسط الاجريتك بالسيفلس واحد يسألني التريبنا بلد الموبولايزيشن ديس وايه مبيوتونيشن انجريشن مش عارف ايه دي الفتة والتفة ايوه هي في الدوريسة التريبونيما الانتي بادي وتريبا بلد هي مبيوتونيشن ديس وجراوند جلاس اليومينيشن ده بيقول لي كمان سأل سؤال تاني قال له قول لي كلاسيفيكيشن اوف تربولينز سأله بكتيريا قال له التربولينا فاليدا قال لي مش دي من تبع جروب اسمه التربولينز زي ما لك مثلا يقول لك كوكاي والباسيلار ده امتحان سنه ثالثه ده قال له اه قال له تسمع عن ليبتوسبايروزس تبدا عن ليبتوسبايرا كتير وهيمورايكا تقعد تقرا ايه ده ايه ده ده امتحان ها شوف بس هو انا عندي فكره عنه ولا لا خلي بالك احنا حافظين الطب خلي بالك طب ايه بقى السبب؟ بقول له تقول اللي ابني حصل ده، الواد مش شكيري طبعا خدت على سيدي ونيمته، قلت له يا ابني خلاص ونصيبك كده وربنا يعوضك بزوجه صالحه. يمكن ده ابتلاء من الله ويجيب لك بقى واحده تريح قلبك وتدعك رجلك كده وتحط رجليك في ميه وملح تخيل لما ترجع من الشغل تلاقي مراتك قاعده بميه وملح وتحط رجليك تدعك رجليك ويا سيدي ابراهيم بقى ومش كده ولا ايه؟ فرحان كده ايه رايك؟ يا سي ابراهيم شوف بيقول لك ايه؟ يا سي ابراهيم عايز اكتر من كده ايه؟ الستات كلها بتضرب جوزها في الجزمه تعالى انت مراتك تقول لك يا سي ابراهيم اكيد يبقى ربنا ميزك بحاجه اكيد. في واحده فيكم مستعده تعمل لجوزها كده؟ اما تلاقي رجليك وجعاك تحط له ميه وملح وتدعك له رجليك بجد. في واحده مستعده تعمل كده؟ ها؟ اه والله ده الاستكبار صح؟ مستكبرين على جوازكم قبل ما تتجوزوا. عشان كده ما فيش حد بيتجوزه ولاد عيالك ده هو مش مستكبرين؟ ها؟ على فكره الزوجه اللي بعد ابوك تعملي كده لابوكي؟ طبعا لو استكبرت على ابوكي دي كارثه ثانيه. على فكره بعد ما تتجوزي جوزك هو لمكان ابوكي وبتخشي الجنه برضا زوجك عنك. ايما امراه باكت وزوجها غير راض عنها باكت والملائكه تلعنها حتى تصبح. على فكره دي حديث رفاعه سلام يعني زي ابوك. ايما امراه باكت وزوجها غير راض عنها باكت الملائكه تلعنها حتى تصبح. الله يبارك وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.